بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله أمين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو عقوبة مقدرة في معصية للمنع من الوقوع في مثلها ولتكفير ذنب فاعلها. روى البخاري ومسلم عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وقال شيخنا محمد بن عثيمين: في بعض دروسي ذهب بعض المتأخرين لأن القصاص وقتل المرتد يدخلان في الحدود، قال: وهذا خطأ، لأن الحد لا يسقط بعد ثبوته، أما القصاص فهو يسقط بعفو أولياء الدم، وكذلك حد الردة يسقط بتوبة المرتد ورجوع إلى الإسلام. هذا وقد اختلف أهل العلم في من ارتكب حدا ثم جاء تائما، هل يقام عليه الحد إذا لم يصر على إقامته ورضي بما يرجى من تكفير التوبة لذنبه؟ وقد رجح الحافظ ابن القيم بأدلة لها قوة أنه لا يقام عليه الحد، وتبعه في ذلك الشيخ بكر أبو زيد في كتاب القيم الحدود والتعزيرات من القيم، وينظر أسباب سقوط العقوبة. أسباب سقوط العقوبة في كتاب طبعا. حديث فيه يعني: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله على عباده، وقال فيما عدا الشرك الذنوب الثانية، أما الشرك فلا بد أن يتوب منه. أحسنت. قوله: لا يجب إقامة الحد إلا على مكلف، لقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ. سبق تقريبا بما يفسد الصيام في المسألة الخامسة بعد تزعمه له شواهد مرفوع، منها سؤال صلى الله عليه وسلم عن ماعز لما احترف بالزنا: أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. والحديث رواه مسلم له شواهد موقوفة تنظر في مسند أحمد ومصنف بن أبي شيبة والمطالب. قوله: ولا يجب إقامة الحد كذا إلا على عالم بالتحريم، لأن من فعل موجب الحد غير عالم بتحريم مخطئ في فعله. وقد ورد في الحديث أن المخطئ محفو عنه، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لم يقم حد الزنا على من جهل تحريمه. رواه عبد الرزاق من ثلاثة طرق مرسلة، ورجال أتانيدها ثقات، أحدها عن سعيد بن المسيف وثابت من مجموع هذه الطرق، وأخرجه البيهقي من طريق رابع. قول: ولا يقيمه إلا إمام أو إلا الإمام ونائبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا هم الذين يقيمون الحدود في حياتهم. قال في الإنصاف، واختاره الشيخ تغير الدين رحمه الله، أنه لا يجوز إلا لقرينة كتطلب الإمام له ليقتله، فيجوز لغير الإمام ونائبه قتله. وقيل: يقيم الحد ولي المرأة، ويلحق بذلك أيضا ما إذا لم يقم الحاكم الحد لعدم حكمه بما أنزل الله ونحو ذلك، وبالخص بما إذا كان مملوكا له لما روى الإمام مالك والإمام الشافعي كفي مسنده، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بسنادين صحيحين، رجال ما رجال الصحيحين، عن عمر أن عبدا له سرق فأرسل به إلى سعيد بن العاص وهو أمير المؤدين ليقطع يده، فأبى سعيد وقال: لا تقطع يد الآبق السارق. فقال ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به ابن عمر فقطعت يده. يعني الإمام هو الذي يقيم الحد أو نائب الإمام، إلا إذا كان الإمام ما يقيم الحدود، في هذه الحالة يقيم الحدود يعني إنسان على من تحت يده، مثلا أولاده أو يعني عبيده، يقيم عليه الحد. إلا السيد فإن له إقامته بجلد خاص على رقيق القنن، يقول صلى الله عليه وسلم: رقيقه القن يعني العبد الخالص، يكون عبد خالص، العبودية ما فيه شيء بس حرية، يسمى القن. لقول صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. رواه البخاري ومسلم له شواهد مرفوعة موقوفة تنظر في صحيح مسلم ومصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة والتحجيل. وليس له قطعه، أي ليس للسيد أن يقطع يد رقيقه إذا سرق، لأن الأصل في الحدود أن تكون للإمام، لأن لتنفيذها شروطا وموانع، في أكثرها إتلاف لجملة الجاني أو بعض، وهذا لا يملكه السيد من عبدي ولا يملكه جنسه، فكان إلى الإمام كحد الحر. وإنما استثنى الجلد لأنه نوع تأديب من يملك السيد تأديب مملوكه بجنسه. رواه البخاري ومسلم. لكن ده يعارض فعل ابن عمر هذا الكلام ده، لكن ساكنه كثير. رواه أمام رواه عبد الرزاق. بسناد الصيان عائشة أنها قتلت جارية لها سحرتها، ورواه هو عبد الله بن أحمد في مسائل أبيه وغيره، أن حفصة أمرت بقتل جارية لها سحرتها، وسنته صحيح. وورد عن بعض الصحابة أنه قتل الساحر، فقد خالفهم عثمان وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنة فأنكر على حفصة فعلها وكأنه إنما أنكر عليها افتدياتها عليه. وهذه أيضا قضايا عيان، فيحتمل أن بعضهم فعله بأن باب إنكار الموكل لما لم يقم الوالي الحد كما فعل جندب بقتل الساحر الذي عند أمير الكوفة الوليد بن عقبة، وكان يلعب بالسحر بين يديه، وكما فعل ابن عمر لما رفض الوالي قطع يد غلامه الذي سرق من الصوغ بمسألة واحدة. ويحتمل غير ذلك، وتوسعت في تخريج هذه الأثار في تخريج كتاب الإغناء من منذر باب ذكر الساحر والساحرة. ولا يجوز له أيضا قتله في الردة لما سبق ذكره في المسألة السابقة، ولا يجوز للسيد جلد مكاتبه لأنه قد حصل له سبب الحرية وهو الكتابة، فلم يملك سيده جلده كالحر، ولا يملك السيد جلد أمته المزوجة لما ثبت عن عمر أنه قال عن الأمة إن كان من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. قال في العدة ولا يعرف له مخالف، وقد احتج به أحمد. وحد الرقيق نصف حد الحر لقوله تعالى عن الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولما ثبت عن جمع من الصحابة منهم بعض الخلفاء الراشدين أنهم حكموا بذلك في حق العبد والأمة. هو هذه الآثار ابن عبد الرزاق ابن أبي شيبة. ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر له أن ماعز رضي الله عنه هرب لما ألمته الحجارة هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. والإمام أحمد أبو داود الطحاوي في المشكل وغيره من حديث نعيم بن هزال وسند محتبل لتحسين إن سلم من الانقطاع، ونعيم مختلف في صحبته وينظر نسخة الألباب في قول الترمذي وفي الباب العنسي. ولو شاي من حديث نصر الأسلم عند أحمد الدارمي بلفظ هل لا تركتموه، وفي سندي رجل مجهول الحال، وبقية رجال حديث لا ينزل عن الحسن. وقال الحافظ لصار سند جيد. ولو شاهد آخر من حديث عبد العزيز بن أبي لال القرشي قال حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ فهل لا تركتموه عند أحمد رجال حديث جيد سوى عبد العزيز هذا فهو مجهول الحال. ولو شاهد ثالث رواية من حديث أبي هريرة عند الترمذي بلفظ هل لا تركتموه، وقال الترمذي حديث حسن. ولو شاهد الرابع عند أحمد وأبي داود الطحاوي من حديث حسن بن محمد من الحنفية قال حدثني من لا اتهم من رجال أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه، ولم أعرف هذا الحديث، فسألت جابر بن عبد الله فقال أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت في من رجم الرجل فذكر الحديث، وأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بصراخه وأنه قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوه وغروني من نفسي وأخبروني أن النبي صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، قال لهم فهل لا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله منه، فأما لترك حد فلا. قال حسن محمد فعرفت وجه الحديث وسنده حسن. عرفت وجه الحديث وسنده حسن. ولهذا الحديث شواهد مرفوع موقوفة منها حديث رواية عند أحمد وأبي داود في قصة الذي أكرهه امرأته كانت تسير إلى المسجد فوقع عليها ثم احترف مرة واحدة لما اتهم غيره لم يرجمه النبي صلى الله عليه وسلم في السند ضعف، منها ما رواه أحمد وغيره بسند صحيح أن شراحة احترف عند علي بالزنا فقال لعلك غير لعلك رأيت في منامك لعلك استكرهت كل ذلك تقول لا، ومنها ما رواه مال بإسناد الصيان عن بواخد الليث أن عمر أرسله إلى امرأة اتهمها زوجها بالزنا ليسأل عن ذلك من أتى لإخبارها بقول زوجها أنا لا توخذ بقولي وجعل يلقينا أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاحتراف فأمر بها عمر فرجمت. ومنها عدة حديث وعدة أثار تأتي في الاحتراف بالسرقة في المسألة الثالث عشر بعد 700 ألف إن شاء الله تعالى. هذه الشواهد المتعلقة بالسرقة يقال إن ذلك كله قبل الإقرار الثاني في السرقة، والسرقة لا يثبت الإقرار فيها إلا إذا كرر المقر كما هو قول لبعض أهل العلم، ولأن رجوع المقر عن إقراره شبهة قوية وقد أجمعت الأمة على أن الحدود تدرى بالشبهات فيجب درء الحد بذلك كبيغية الشبهات. قال في التمهيد الصحيح أنه لا يجلد إذا رجع عن إقراره لأنه محال أن يقام عليه الحد ومنكر له بغير بينة، ألا ترى أن الشهود لو رجع عن شهادتهم قبل إقامة الحد عليهم لم يقم، وليس الإقرار بحد الله كالإقرار بالمال للآدميين لأن الإقرار بالحد توبة لم تعرف إلا من قبله فمن نزع عنها كان كمن لم يأتي بها، والكلام في هذا واضح عليه. فلو قيل من جاء تائبا قبل رجوعه ومن أقر لوجود قرائن ألجأته إلى الاحتراب ونحو ذلك لم يقبل، لكن لكان له وجه وقوة، وينظر مصنف بن أبي شيبة والإقناع بن المنذر واستذكار وأثر الشبهات في درء الحدود وأسباب سقوط العقوبة للدكتور عبد الله الغامدي ومجلد العدد 11 بحث الرجوع عن القرار بما يجب حد لراشد الحفيظ وهذا وهذا إذا رفع بمن ارتكب موجب حدا إلى الإمام لم يجز العفو عنه بعد ذلك لأن لا من قبل الإمام ولا من قبل غيره وحرمت الشفاعة فيه حينئذ وحرمت الشفاعة فيه حينئذ. ومن أوضح الأدلة في ذلك حديث الأمر بالستر عن المسلمين وحديث شفاعة زيد بن المخزومية التي سرغت وسيأتي أثار تؤيد جواز الشفاعة قبل الوصول إلى السلطان وتحريمها إذا وصلت إليه في آخر باب السرغة عند الكلام على ثبوتها بالاحتراف مرتين إن شاء الله تعالى. وقد ذكر في الاستذكار في السرقة أنه لا يعلم في هذا خلاف ذكر الإشراف أن بعضهم كره الشفاعة في الحدود مطلقا وأن مالكا كره ذلك بحق من عرف بالشر والفساد. وفي حكم الرفع إلى الإمام وصول قضية المتهم إلى الجهات الأمنية ونحوها ممن عينهم الإمام للتحقيق أو متابعة أو ضبط أو معاقبة المتهمين والمجرمين كالشرط ومراكز الحزب كما هو الحال في ولاية الحرمين الآن ونحوها من الجهات الأمنية الأخرى. فصل. ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق بفعل عمر رضي الله عنه رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح رجال رجال الصحيحين وفيه الزيادة وأعطي كل عضو حقه رواه عبد الرزاق بن أحمد دون الزيادة بإسناد صحيح مرسل وقد روي مرفوعا عند مالك وعبد الرزاق بن أبي شيبة وابن وهب كما في التمهيد وابن حزم وكلها مراسيل مدنية وفي بعضها ضعف ينظر المحلة ولا يمد المجلود على الأرض لأن في ذلك إهانة له لأن المشروع هو جلد الرجل قائما وجلد المرأة جالسة كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. ولا يربط المجلود على عمودنا غيره لأن في ذلك إهانة له ولا يجرد من ثياب المحتاد لعدم الدليل على ذلك. ولما ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سئل عن القاذف هل تنزع عنه ثيابه فقال لا تنزع عنه إلا أن يكون فروا أو محشوا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح رجال ورجال الصحيحين لكن يمنع من لبسه أنه لو كان فروا أو محشوا يمنع من وصول ألم الصوت عليه يعني. أحسن الله. لكن يمنع من إلا أن يكون فروا محشوا لكن يمنع من لبس يمنع وصول الضرب إلى جسمه كالألبسة الثخينة وغيرها لأن الضرب عند وجودها يكون لهذا اللباس وليس للجسد فهو مانع من تنفيذ الحد. وكذلك ينبغي منع لبس ما يضعف إحساس المجلود بجلد من لباس أو غيره لأن وجودها يمنع إقامة الحد على الوجه الشرعي لقوله تعالى ولا تأخذكم به امرأة في دين الله ولقول المغيرة السابق ويتقي وجهه لعموم قول صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدهم فليتقي الوجه متفق عليه صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث جابر ولهما شاهد من حديث سويد عند مسلم. ويجتنب كذلك ضرب رأسه وفرجه لأنها مقاتل وليس القصد قتله بل تأديبه. ويضرب الرجل قائما لأجل أن لا يكون الجلد في موضع واحد فيشق عليه وليأخذ كل عضو حقه من التأديب. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال أعطي كل ذي عضو حقه سبغ تخريه قريبا وتحكى في النوادر كما في الإغناء في مسائل الإجماع إجماع الصحابة على ذلك في الزنا. وتضرب المرأة جالسة لأن ذلك أستر لها وهذا قول عامة أهل العلم حكى في النوادر كما في الإغناء في مسائل الإجماع إجماع على ذلك. وذكر أنه لم يخالف سوى ابن أبي ليلى ولم يذكر في الشرح الكبير في ذلك مخالفا سوى أبي يوسف. ويجب عند جلد المرأة أن تشد عليها ثيابها وذلك من تلف عليها ثيابها وتمسك عليها بخيط أو نحو لألا تتكشف عند الجلد. ويجب أيضا عند جلد المرأة أن تمسك يداها لألا تحركهم عند إحساسها بألم الجلد وتتكشف. ومن كان مريضا يرجى بروه أخر حتى يبرأ حتى يبرأ لما روى عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بن نفاس فخشيت أن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت رواه مسلم. فإن لم يرجع بروه وإن لم يرجع بروه فإن لم يرجع بروه وخشي عليه من الصوت جلد بضغط يعني وهي مجموعة من الشماريخ شماريخ النخل يعني زي 100 شمراخ خفيفة يجمع ويضرب بضربة واحدة خلاص. يقول تعالى وخذ بيدك الجرثوم فاضرب به ولا تحنث. وهو عدق النخل الذي ليس فيه تمر فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة أن يضرب مرة واحدة بضغط عدد عيدانه وهي الشماريخ يساوي عدد الجلدات الواجب عليه لما ثبت عن يسأل أنه أمر بذلك في حق رجل مريض زمن لا يتحمل الجلد زمن حق رجل المريض زمن يعني كان مرضه ما يجبره وقالوا دخلت عليه جارية وهو مريض فزنى بها فلما رأوا أنه زنى بها ولكنه ما يتحمل الجلد نهاية فقال اضربوه بالدقس يعني بشماريخ عدة شماريخ يعني اضربوه مع بعض اضربوه بها ضربة واحدة. هو الإمام الشافعي بن زيد والإمام أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن أبي أمامة متصل ومرسل ورجح الدارقطني والبيهقي إرساله وأبو أمامة الصحابي الصغير عليه في الحديث الصحيح إن شاء الله تعالى. ولأنه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي كان الحد الذي يدرى بالشبهات أو لا فصل. وإن اجتمعت حدود الله تعالى في فيها قتل قتل وسقط سائرها لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال إذا جاء القتل محا كل شيء. رواه عبد الرزاق وسعيد كما في شرح كبير بإسنادين أحدهما الصحيح والآخر فيه ضح. ولأن من يقتل لا حاجة في زجر والقتل كافي لزجر غيره. وكما في مسألة خلاف قوي قائم من منذر في الاشتراب بعد ذكره لهذا الخلاف صح ذلك إقامة الحدود كلها عليه ولا يصل من ذلك شيء بغير حجة وينظر كتاب أسباب سقوط العقول من بشرع عبد الله الغامدي. ولو زنى مرارا وسرق مرارا ولم يحد فحد واحد. وهذا قول عامة أهل العلم. ذكر ابن قدامة في الأمور من عمر في شرح الكبير المرداوي في الإنصاف أنهم لا يعلمون ذلك خلافا وحكم من منذر في الإجماع ومن عبد البر في الاستذكار الاتفاق على ذلك في السرقة. لكن ذكر في المحلة المسألة التاسعة والستون بعد المئة بعد الألفين طائفة قالوا بوجوب الحد لكل مرة ثم قال مجيبا عن قولهم وعن أدلتهم نقول أنه لا يجب شيئا من الحدود المذكور بنفس الزنا ولا بنفس القصد ولا بنفس السرق ولا بنفس الشرب. لكن حتى يستضيف إلى ذلك معنى آخر وهو الثبات ذلك عند الحاكم بإقامة الحدود أما بعلمه وإما ببينة عادلة وإما بإقراره وإما ما لم يثبت عند الحاكم فلا يلزم حد لا جلد ولا قطع. أصلا برهان ذلك هو أنه لو وجبت الحدود المذكورة بنفس الفعل لكان فرضا على من أصاب شيئا من ذلك أن يقيم الحد على نفسه ليخرج بما لزمه أو يعجل المجيء إلى الحاكم فيخبره بما عليه ليؤدي ما لزمه فرضا في ذمته لا في بشرته. وهذا أمر لا يقول أحد من الأمة كلها بلا خلاف. أما إقامته الحد على نفسه حرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلها. وأنه لا خلاف أنه ليس للسارق أن يقطع يد نفسه بل أن فعل ذلك كان عند الأمة كلها عاصي لله تعالى. ولو كان الحد فرضا واجبا بنفس فعله لما حل له الستر على نفسه ولا أجاز له ترك الإقرار طرفة عين يؤدي عن نفسه ما لازمه في المسألة التفصيل فيما إذا كان قطفا ينظر رسالة أسباب سقوط العقوبة لذكر عبد الله الغامدي لأنه فعل واحد فلم يجب فيه إلا حد واحد كالكفارات من جنس واحد. ينظر مساوى في كفارة الصيام في المسألة 87 بعد 800 وفي الفدية في الحج المسألة 53 بعد 1000. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها سوفيت كلها لوجود أسبابها الموجبة لا وليس هناك ما يسوي تداخلها ويبدأ بالأخف بالأخف منها ولا يوالي بينما لأن ذلك خف عليه ويمكن معه استيفاء جميع هذه الحدود. وينبقي إذا كان فيها حق لآدمية يبدأ به لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وتدرى الحدود بالشبهات لما ثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه قال أدرى الحدود عن عباد الله وهذا مجمل عليه في الجملة. الحديث رواه مسدد في المطالب وعبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي من ثلاث طرق أحدها حسن والثاني فيها انقطاع والثالث فيها رجل ضعيف وقد جزم من المنذر في الإشراب بثبوت هذا الأثر في الإشراب باب تلقين السارق. وقد وردت روايات أخرى بنحو هذا اللفظ وبعضها أتم منه وبعضها مرفوع وبعضها موقوف على بعض الصحابة لا يصح منه شيء إلا أن الحافظ التلخيص قال رواه ابن حزم في الإيصال من حديث عمر موقوف عليه بإسناد صحيح عن ابن حزم في المحل قطع أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لكن ثبت في وقائع عيان روايات مرفوعة وروايات موقوفة على عمر وغيره من الصحابة تؤيد هذا الأثر كتلقين المحترب من كارصابة الحد كما سيأتي المسألتين 63 بعد 600 بعد 2000 و13 بعد 700 بعد 2000 وكقبول دعوة المزني بها الإكراه من غير بينة وقرينة ظاهرة وكالإعراض عن المحترف وكعدم سؤال من احترف بحد لم يبينه وكترك إقامة الحد على المحتاج للمال في السرقة وتشبعت بعض الصحابة عندما أراد أن يقطع يد عبده الذي سرق ونحو ذلك. تنظر هذه الروايات مصنع عبد الرزاق ومصنع ابن أبي شيبة وسنة الدارقطني وفتح القضير بن الهمام والمقاصد الحسنة والمداوي والإرواء وسبق في فتح كتاب الحدود قول بعض أهل العلم بقبول توبة مرتكب سبب الحد إذا جاء تائبا لم أدلة مذكورة في مراجع تلك المسألة وهي شواهد لهذه المسألة. أما الإجماع قالوا ينظر الإجماع لمن المنذر وفتح القدير من همام باب الوطن الذي يوجب الحد والذي ينبغي لمن يتولى إقامة حدود الله أن يكون وصفا في هذا الباب فلا يجب كما يفعل بعضهم كما أشار إلى ذلك من حزم شيخ من العثيمين في بعض دروسه. وينظر الشرح المنتف فيبحث عن أي حيلة يصل بها حدود الله ولا يغلو كما يفعل بعضهم في هذا العصر فتجده يحرص على ثبوت الحد وعلى إقامته مهملا لما قد يوجد من شبهات الظاهر. وينظر كتاب أثر الشبهات في درع الحدود للدكتور سعيد الوادعي ولو زنى بجارة الله فيها شرك وإن قل لم يحد لأن ملكه لجزء منها وإن قل شبهة في درء الحد عنه أو زنى بجارية لولده فيها شرك لم يحد لأن للأب حق الاستيلاء على بعض مال ولده وتملكه، وهذه شبهة تدرى الحد عنه. وينظر الإقراع في مسائل الإجماع أو وطي في نكاح مختلف فيه، كان يتزوج بكرا كبيرة أجبر أبوها، وكان يتزوج بنية الطلاق، وكان يتزوج بغير شهود ونحو ذلك، وأنه لا يحد لأن قول بعض أهل العلم بحل شبهة قوية ويدرى بها الحد. قال شيخنا محمد العثيمين في شرح منه كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان بأنه لا يحد حد الزنا، أما إذا كان يحتغل صحته فالأمر واضح فأنه لا يحد لأنه يطأ فرجا حلالا ويحتغل أنه حلالا وليس فيه إشكالا، وهذا لا نحترض له ولا نلزمه بفسق العقد ولا شيء، وما إذا كان يحتغل فساده فهذا حرام ولكن لا يحد لشبهة وهي خلاف العلماء، لأنه قد يكون أخطأ في هذا الاحتقاد، قد يكون الصواب من يرى أن النكاح جائز مع من يرى أن النكاح جائز ويعتقد أن النكاح غير صحيح، فمن أجل هذا فمن أجل هذا الاحتمال صار الوطو شبهة يدرى الحد عنه. وقيل أن احتقد بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته، لأنه يرى أن يطع فرجا حراما وهذا العقد لا أثر له، فلماذا لا نأخذه باحتقاده؟ وإن بقي في هذا الحال أن ينظر القاضي أو الحاكم لما تقتضيه الحال. أو وطأ مكرها كان يهدد ظالما رجلا بالقتل إن لم يزني. قال في شرح الممتع بعد ذكر القول بأن الرجل إذا أكره فجامع أنه مختار وليس بمكره حقيقة فيقام عليه الحد، وأنه مشهور عند الحنابلة، قال القول الراجح بلا شك أنه لا حد عليه، وأن الإكراه موجود، الرجل يقال له أفعل بهذه المرأة إلا قتلناك، وتأتي أمامه بثياب جميلة وهي شاب وجميلة، فهذا من أبل ما يقول من الإكراه، ومهما كان فالإنسان بشر، فالصواب بلا شك أنه لا حد عليه، وإن لم تكن مثل هذه الصورة من الشبهة، وأين الشبهة؟ هذه هي الشبهة الحقيقية، والصواب بلا شك أن الإكراه بحق الرجل ممكن وأنه لا حد عليه. وكان يهدد الظالم امرأته بالقتل إن لم تخلو بينه وبين نفسها، فإنه لا حد على واحد من في الحديث، رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكر عليه، سبق تقريب الصيام المساء الخامسة بعد 900، وهذا لا خلاف فيه بحق المرأة المكره، ينظر المغنى والشرح، أو سرق من مال أو سرق من مال له فيه حق أن يكون شريكا فيه، وهذا مجمع عليه في الجملة. ينظر رسالة أثر الشبهات في درع الحدود، ولم يذكر مخالفها سوى اشتراط المالكية أن لا يكون المال محرزا عنه، وكان يسرق من بيت المال أو من غنيمة أو من مال موقوف على جماعة هو واحد منه، ونحو ذلك، لأن وجود حق له فيه شبهة تدرى الحد عنه، لما جاء عن عمر وعلي أنهما لم يقطع من سرق من بيت المال وقالا له فيه حق، وهذا رضا من أبي الشيب بسادين عمر أحدهما مقاطع ورياله ثقاد، والآخر يرويه ابن جريج قال أخبرني محرز عن ابن القاسم عن غير واحد محرز ابن القاسم عن غير واحد من الثقاد، ولم أقف على ترجمة محرز هذا، ومحتمل للتحسين مجموع طريقيه، وروى عبد الرزاق والبيهقي عن علي، وفي سنده رجل لم يوثقه سوى من حبان، وقال يخطي، وروى سعيد كما في المغني، والشرح الكبير من طريق البيهقي عن هشيم قال حدثنا مغير عن الشعبي عن علي ورجال الثقات اثبات، لكن اختلف في سماع الشعبي عن علي، وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن الشعبي فذكره قوله، والاغرب ان الرواية الاولى صح، لان عبد الرزاق يخطي مع معمر في حديث لم تكن في الكتاب، كما قال الدارقطني وعليه في الاثر عن علي ثابت من مجموع طريقيه. من سرق من مال فيه حق لولده، أو إن سفر كان يسرق من مال لابنه أو لابن ابنه أو لابن ابنه أو لابن ابن ابنه فيه شراكة، أو من مال موقوف على مجموعة أحد من أبنائه، لأن وجود هذا الحق لولده شبهة في دليل الحد عنه، لأن للأب الحق في الاستيلاء وتملك بعض مال أبنائه، أو سرق من مال غريمه أي الذي له عنده حق مالي كمواطي لم يسدده دينه، وكمن جحد دينا له عليه كظالم غصب منه مالا، وكان هذا الغريم من الصفة الذي يعجز عن تخليص ماله الذي عند هذا الغريم منه، فإذا صاغ من مال غريمه بقدر حقه لم يحد، لأن العلماء اختلفوا في جواز فعله هذا، وخلافه شبهة تدرى الحد عنه. فصل: ومن أتى حدا خاريا لحرم ثم رجع إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوفي منه حتى يخرج منه لكان، لكن لا يبايع ولا يشاري، لثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن رزان من طريقين صحيحين عن طاووس، لا يبايع ولا يشارى حتى يضطر للخروج من الحرم فيلحق ويقام عليه الحد، رواه ابن رزان من طريقين صحيحين عن طاووس عن ابن عباس، وفيه زياده: ولا يجالس ولا يكلم ويناشى حتى يخرج فيقام عليه الحد، ومن قتل او سرق فاخذ بالحل فادخل بالحرم، فاراد من يقيم عليه ما اصاب اخرج من الحرم الى الحل، وان قتل في الحرم او سرق اقيم عليه في الحرم. فذهب بعض أهل العلم لأنه يجب إقامة الحد والقصاص فورا في الحرم أو الحل لعموم نصوص القرآن والسنة التي فيها الأمر بإقامة الحدود، والأصل في الأوامر الشرعية أنها على الفور، فلا يجوز تأخير الحد أو القصاص، والذي فيه قد يؤدي إلى عدم إقامة حدود الله تعالى. وبالخاص في هذا العصر الذي كثر فيه شرور فساد، يتعذر فيه وجود ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه من هجر المجرم المتجه إلى الحرم وعدم مبايعته لكثرة سكان مكة ولكثرة الفساق، ولا شك أنه سيترتب على تطبيق ما ذكره ابن عباس من عدم التعرض المجرم ما دام في الحرم، وبالخاص بهذا الزمان فساد عريض وشرور عظيمة. واجتهاد منه رضي الله عنه راعى فيها حرمة مكة، وراعى بحسب ما كان ممكن في صدر الإسلام أن ذلك لا يؤدي إلى عدم إقامة حدود الله، مع أنه يمكن أن يقال كما هو رأي كثير من أهل العلم أن الذي يمنع في مكة هو القتال لا إقامة حدود الله، ويدل لهذا ما سيأتي من جواز إقامة الحد داخل حدود الحرم على من ارتكبه في حرم مكة، والذي حكى بعض أهل العلم الإجماع عليه، وقال منذ في الأوسط في أوائل كتاب القصاد عند ذكر لهذه المسألة: أمر الله بجلد الزانية والزاني وقطع الصاري وأوجب القصاص، فعلى الإمام أن يقيم الحدود في الحرم والحل إلى أن يمنع منه حجة، ولا نعلم حجة منعت ذلك ولا أوجبت الوقوف عنه. وينظر مجموع الفتاوى كتاب القصاص في النفس للدكتور فيحان المطيري، وهذا هو الأقرب، وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وهو مجمع عليه بين أهل العلم. سبق تخريج أثر من عباس المسألة السابقة، وقد ذكر الحافظ الفتح جزاء الصيد باب لا يحل القاتل بمكة القتال بمكة، أن بعضهم حكى الإجماع على إقامة حد القتل فيه، قال ومن نقل الإجماع على ذلك من الجوزي وينظر القصاص النفس، وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفي حتى يخرج من دار الحرب، لحديث لا تقطع الأيدي في الغزو، رواه الإمام البخاري وأبو داود الترمذي وغيره من حديث بسر ورجاله إلى بسر ثغاد، لكن بسر مختلف في صحبته، وكان والي المعاون على اليمن، وانتقذ في قتله لغير واحد من قتله، وكان من معين لا يحسن الثناء عليه، وغمزه دارقطني، وقد صح هذا الحديث داري من حجر ينظر الحديث والتعذيرات عند ابن القيم، ولأنه لا يؤمن إذا قيم عليه الحد أن يلحق بدار الكفر والارتد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب إقامة الحد والقصاص في الغزو، يعموا نصوص القرآن والسنة التي أوجبت القصاص إقامة الحدود ولم تفرق بين مكان وآخر، وهذا هو الأقرب، وبالأخص إذا كان سيقتل حدا أو قصاصا، لكن ينبغي للإمام في حال كون الجرم لا يوجب القضاء أن يراعي المصلحة بذلك، وإن غلب على الظن أنه سيؤدي إلى مفسدة كبيرة أقره إلا وجب تنفيذه. ومميز هذا ما رواه الدرزان في باب من حد من الصحابة بسنده ورجاله والثقات عن سيرين مرسلا وسعيد في الجهاد، وابن أبي شيبة في باب القادسية بسند صحيح محمد بن سعد بن أبي قاسم في قصة رب سعد لأبي محجن في القادسية لما شرب الخمر ثم عفوه عنه بعد ولائه يوم القادسية. ويثابت مجموعة طريقين، بالأخص أن محمدا هذا يروي خبرا لأبيه وهو قد أدرك أباه، ويحمل على أنه سمع الخبر منه أو من جماعة من أهله، فربطه له دليل على أنه سيقيم عليه الحد إذا تفرغ لذلك. أما بقية الآثار المروية عن الصحابة بهذه المسألة هي لا تثبت، سواء ما روي عن حذيفة وهو خاص بشرب أمير الجيش للخمر، وينظر مصنف من أبي شيبة والحدود ما في إقامة الحد في أرض العدو، والمغني والقصاص عند ابن القيم، والقصاص في النفس والجناية على ما دون النفس، وأحكام المجاهد بالنفس للدكتور مرعي المرعي. باب حد الزنا. قال في المطلع قال الجوهرية: الزنا يمد ويقصر في القصر لأهل الحجاز والمد لأهل النجد. وأنشد ابن سيدة: أما الزنا فإني لست قاربه، والمال بيني وبين الخمر نصواني. الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام. حكى في المغني وشرح الكبير الشيخ الإسلام ابن تيمية كما مع الفتاوى، ومن القصار كما في زاد المعاد والهيتمي في الزواجر وغيرهم كما في المحلة، وإجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، ولعلهم يشيرون إلى ما رواه الآجر في تحريم اللواط، وإن بالدنيا في ذم الملاهي والخرايطي في مساوي الأخلاق، والبيهق في سننه والشعب بإسناد حسن محمد بن مقدر أن أبا بكر استشار الصحابة في رجل يؤتى كما توتى النساء، فرأى على علي أن يحرق بالنار، وأجمع الصحابة على ذلك، فأمر أبو بكر أن يحرق، ومن المنكدر لم يدرك أبا بكر. وذكر البيهق في السنة مع من المنكدر صفوان بن سليم، وذكر معهم الخرائطي وموسى بن عقبة، والسند إليهم عند الجميع واحد، فأخشى أن تكون زيادة صفوان وموسى شاذة، ثم أن صفوان وموسى من صغار التابعين، بل إن موسى لم يسمع من الصحابين سوى أم خالد بنت خالد، وأيضا هؤلاء الثلاثة كلهم مدينون، وموسى يروي عن الصحابية، ومن المكدر يروي عن صفوان، فيخشى أن يكون مخرج الأثر واحد ولا يتقوى مرسل من المكدر بهذين المرسلين. وقال حافظ دراية: ضعيف جدا هذا، وبعض أهل العلم يرى أن يلقى من شاهق ويرجم، ولو كان غير محسن لمن فعل فعل مظلوم يقتل الفاعل والمفعول به، ويعني منهم من قال إن حده حد الزنا، ومنهم من قال يقتل الفاعل والمفعول، ومنهم من قال يحرق، ومنهم من قال يلقى من شاهق، لأن قوم لوط أما بجنة رفعهم ثم ألقاهم ويتبع بالحجارة. وأنا يقول كلام ده. أما الإحراق فيفعله الصديق رضي الله عنه، وفعله ابن الزبير في زمانه برضو في رجل وقع في فاحشة قوم لوط، فيلقى يعني يحرق. الإحراق طبعا الصحابة مجمعون على قتله، لكن الإحراق يعني انفرد بها أبو بكر، ودي الحتة قالوا الوحيدة اللي يعني أنه خالف فيها السنة الصديق رضي الله عنه، لأنه رأى فاحشة ما يعني ما كانت تعرف ولا كان يظنها، حتى قال الوليد بن عبد الملك في خلافته قال لولا أن الله ذكر قوم لوط لما صدقت أن ذكرا ينزو على ذكر. فعشان كده يكون لعله فعل هذا الكلام، لكن الاتفاق على أنه شنو يعني يقتلان يجمع الصحابة. ولكان غير محسن احتجاج بقوله تعالى عن عقوبة قوم لوط، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، وقوله تعالى عنه فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل، وقد اختلف في المراد بجعل عليها سافلة، وذكر بعض أن المراد أن الحجارة جعلت سافلة مبانيها عليها، وهذا يضعف ما ثبت من حديث عند ابن أبي شيبة في الفضائل، ولا يجري في تحريم اللواط سند الصحيح ابن عباس عند ابن أبي حاتم في تفسيره بإسنادين، أحدهما صحيح في ضمن خبرين طويلين أن أحد الملائكة رفع قرى قوم لوط ثم قلبها، لكن الاحتجاج بقصة قوم لوط هنا فيه نظر، لأنهم لم يعاقبوا على اللوطية وحدها، بل كان معها معاصي كثيرة غيرها، كما نقل عن بعض أهل العلم، وأيضا كانوا يفعلون اللوطية اغتصابا وقهرا، فالأغرب ما رجح المالك من حد اللوطية وحد الزاني قياسا أولويا عليه، لأن جرمه أعظم من جرم الزنا أو من فعل ذلك به وحده الرجل إن كان محصنا. ذهب بعض أهل العلم ذهب بعض أهل العلم إلى كما ذهب أهل العلم إلى كما هو اختيار المؤلف هنا، إلى أن جلد المحصن قبل رجم المذكور في الحديث الآتي منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر لهذا الحديث رجم ماعز الغامدية والمرأة التي زنى بها أجير زوجها واليهودي واليهودية ولم يجلدهما، وكذلك ذكر عمر كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنه كان فيما أنزل آية الرجم، ثم قال والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا كانت البينة أو كان الحبل أو الاحتراف أو الحبل أو الاحتراف ولم يذكر جلدا، وقد ورد لفظ الآية في غير الصحيحين، ورد الرزاق بإسناد حسن عن أبي بن كعب ومروية من جلد علي لشراحة قبل رجمة، فهو في غير الصحيحين وهو زيادة على رواية البخاري، ولهذا الأسر ينظر التلخيص والمطالب والحدود التعزيلات من القيم لبكر أبو زيد أو جلد مئة وتغريب عامر إن لم يكن محصنا، لقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب الثيب الجلد والرجل، رواه مسلم. فهذا الحديث نص في المزاني ويقاس عليه فعل قوم لوط، وقياس أولوي، فهو أشنع وأقبح وأكثر فحشا من الزنا، وقد سماه لوط عليه السلام الفاحشة، ونقل ربنا جل وعلا قوله فقال جل وعلا أتاتون الفاحشة، والألف واللام تدل على أنه أقبح الفواحش وأغلظها، وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة ولا يجر في تحريم اللواط والبيهق بسند حسن العباس أنه قال في الرجل يوجد على اللوطية يرجم، وروى عنه أيضا ابن أبي شيبة والدوري في ذم اللواط بإسناد الصحيح أنه قال ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع الحجارة، وصح سنده الحافظ الدراية. أما الآثار عن دقيقة الصحابة فيظهر أنها لم تثبت، وقد سوى غريبا استشارة أبي بكر الصحابة، وكذلك الحديث المرفوع التي فيها أنه زنى أو فيها أنه يقتل فكلها ضعيفة، وبعضهم يصح حديث ابن عباس الأمر بقتل الفاعل المفعول به، مع أنه من رواية عمرو بن أبي عمرو وداود بن الحصين عن عكرمة وكلامه عمرو بن أبي عمرو يعني عمرو بن أبي عمرو ثقة، لكنه في هذه الرواية خاصة أكلم في يحيى بن معين، ومع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله صح حديثه ذاته صحه. وداود بن حصان عكرمة وكلامه فاحشة اللواط، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجل في كتاب الاستقامة أن بعض الناس نقلوا عن الإمام مالك أنه أباح اللواط، فرد على هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رد عنيف جدا، وقال هذه الفاحشة هي محرمة عند اليهود والنصارى والمجوس فضلا عن المسلمين فضلا عن علمائهم، ولأن انتكاس فطرة وليست شهوة، يعني ما شهوة وإنما هي شنو؟ انتكاس فطرة. فقال هذا لا يجوز أن ينقل عن عالم مسلم فضلا عن عالم مسلم، عن عامي مسلم ما ينقل مثل هذا الكلام، يقول حلال أو يجوز أو يباح، هذا قال من أعظم المنكرات ومن أعظم الكذب على العلماء. يعني وتكلم ذلك كلام جميل جدا في كتاب الاستقامة. نعم أحسن. فدارد بن حسان عكرمة كلامه وروايته عن عكرمة فيها نكار، أما رواية عباد بن الصائم منصور عباد منصور عند أحمد والدوري والبيهق عن عكرمة فقد تفرد بذكر اللوطية الدوري، والرواية عند أحمد والبيهق بديان البهيمة، وأيضا رواية عباد فيها مناكير كثيرة، ورواياته عن عكرمة إنما رواها عن إبراهيم بن أبي يحيى وهو متهم عن داود عن عكرمة ويدلسها كما ذكر غير واحد من أئمة هذا الشأن. ولهذا استنكر حديث ابن عباس هذا النسائي واستنكر ابن معين والبخاري رواية عمرو بن أبي عمرو، وينظر في هذا الحديث والأثار المراجعة السابقة المسند والمسند والعلل الكبير للترمذي والمحلى والمطالب العالي والتلخيص والزواجر والرواه ونسخة الألباب في قول الترمذي وفي الباب. هو الشيخ ناصر صححه الحديث اللي ضعفوه يعني النسائي وابن معين والبخاري وغيرهم من حديث عمرو بن أبي عمرو اللي هو يقتل الفاعل والمفعول به، وتكلموا في عمرو بن أبي عمرو من أجل هذا الحديث، لكن الحكم ما يتغير، الحكم أنه يقتلان إجماع الصحابة، لكن نفس الحديث تكلموا فيه لأن عمرو يكون وهم في عمرو بن أبي عمرو. أحسن. والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الثيب بالثيب جلد مئة والرجل، ولأن الصغير والمجنون لا يحصل بجمعهما كمال الاستمتاع فلم يكن محصنا لهما ولا لمن جامعهما، والقلم مرفوع عنهما، ولأن العبد والأمة إنما عليهما نصف على الأحرار لما سبق الذكر في أول باب الحدود، والرجم لا يتنصف ولا يتنصف وجل هذه المسائل مجمع عليه بين عامة أهل العلم في الجملة. هذه المسائل مجمع عليها بين أهل العلم سوى الشراط المماثلة من الزوج للزوج، ولم يخالف في بقية المسائل سوى أبي ثور، فقد قال العبد والأمة يحصن أحدهما الآخر، وإن لم يكن سبق في ذلك إجماع، وحكى عن الأوزاعي أن الحرة تحصن العبد، ورد قوله أنه مخالف للإجماع المنعقد قبله وذكر الإنصاف خلاف في بعض تفصيلاتها، فقال ذكر القاضي أن الإمام أحمد نص على أنه لا يحصل الإحصان بالوطء في الحيض والصوم والحرام ونحوه، وذكر الإرشاد أن المراهق يحصن غيره، وذكره الشيخ تقي الدين رواية، وانظر الإقراء في مسائل الإجماع ومختصر اختلاف العلماء والمغني وشرح الكبير والعدة ومغني ذوي الإفهام ورسالة عقوبة الزنا للخزين. وذا بعض أهل العلم إلى أن وطأ الزوجة الأمة مثلها الكتابية ويحصن الحر، لأنه جماع لزوجة يحصل بجماع كمال الاستمتاع لزوجة فكانت محصنة له كالحرة المسلمة، يثبت ذلك عن بعض الصحابة وهذا هو الأقرب، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الحرة إذا زنى وتحته أمة يرجم، قيل له عمن تأخذ هذا؟ قال أدركنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، إقراره به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته، لأن صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ما حتى أقر عنده أربع مرات، ثم سأل عن حقيقة الزنا فأقر به. قصة ماعز رواه البخاري ومسلم وغيرها مخصبه في المسألة 63 بعد 600 بعد 2000 و83 بعد 600 بعد 2000، ذكر رواية أخرى لقصة ماعز وذكر شواهد الله، ولهذه القصة رواية أخرى عند من أبي شيبة في الزاني كم مرة يرد نعم وغيره. وفي رواية هذا الحديث اختلاف في عدم مرات إقراره، فدل ذلك على أن الحد لا يثبت إلا بذلك إذا لو كانت تجب إقامته من أول اعتراف ما عارض عنه صلى الله عليه وسلم لما احترف أول مرة، لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى. وذا بعض أهل العلم لأن حد الزنا وغيره من الحدود يثبت بالإقرار مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على الغامدية واليهودي واليهودية على المرأة التي زنى بها أجير زوجها بمجرد الإقرار مرة واحدة، وهذا هو الأغرب. ولهذا الأدلة شاهدان عن عمر سبع أحدهما قريبا ثاني عند مالك وسدد كما في المطالب، وشاهد ثالث عن علي عند إسحاق كما في المطالب. ويمكن جمع القصة دماء بأنها قضية عين محتملة، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم شك في عقله وأقول غير ذلك، وأيضا في عدد تلك الإقرارات اضطراب كما سوف تقدم عليها الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، وينظر الشرح المتع وعقوبة الزنا لخزيم، وينظر في مسألة الرجوع المقير مع سبب في أول كتاب الحدود. أو شهادة أربع رجال إحرار عدول لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ولو قول جل شانه فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وجل هذه الشروط مجمع عليه. هذا كلام يعني الزاني المحصن يعني يرجم وتزهق روحه، فلا بد من التثبت في هذا الشيء، ولأنه لو كان تساهل فيها وجعل يعني مثلا الشهادة فيها مثل الشهادة في الأموال يكفي فيها شاهدان عدلان يعني، أو ما اشترط فيها الأربع شهود أو ما اشترط فيها ممكن أي واحد ما عجبه إنسان أو حقد عليه يصفه بالزنا أو بأي حاجة، فلذلك أشدد فيها المسألة دي يعني، حتى أنهم شددوا مثلا قالوا لو واحد من الشهود الأربعة قال إنه زنى بالمرأة في الركن ده والثاني قال في الركن ده بلدان، ولو واحد قال صباح والثاني قال مساء، أو اثنين قالوا مساء واثنين قالوا صباح بلدان، ولو كان إخبارهم عن الثياب التي يعني زنى بها فيها، واحدين قالوا خضر واحدين قالوا حمر واحدين قالوا ملون، مهم لازم يتفقوا طوال تراجع أضواء البيان في المسألة دي، كان هو أقل خلاف بلدان. وبعدين يعني برضو لازم يثبتوا أنه رأوا ذكروا في كل جهة كالمرة في الوقت، لازم إذا ما أثبتوا الحتة دي، لذلك بعض الصحابة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة ثلاثة قالوا ما يعني هنا بس سمعنا أنفاس عالية أنفاسهم عالية وكذا، ويعني وهو مع المرأة لكن ما رأينا زنا ما رأينا المرأة منه. أبو بكر قال لا زنا، عمر جلد الثلاثة، وأبو بكر ما جلده لأنه ما تراجع عن قوله. ففي الحالة دي طبعا يعني كان يقول أبو بكر أنه فيه من حارث الثقفي كان يقول فسقون، فحالة قال فسقون يقول ما أشهد، كان يقول لأنه حكم عليه بالفسق لأنه في الحالة دي ما ثبتت الجريمة كما شرح الله عز وجل إثبات الطريقة اللي أثبت لها الشارع ثبوت الجرائم حتى يعاقب الزاني أو شيء لازم تكون على هذه الصفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماعز قال قد استنكهوا يكون ممكن شارب حاجة، قالوا ما شارب، قال أهل العاقل ما قالوا من أعقل الناس فينا، ويعني تثبت ما بعده تثبت بعد دخلت أقام عليه الحج، بعد دخلت لما أذلقته الحجارة قال الصحابي هرب فلاحقوه حتى قتلوه، فالنجل الزم قال هلا تركتموه يتوب لله يتوب معي. ذكر في المغنى والشرح الكبير والعدة أنه لا خلاف في ذلك، سوى مروي عن عطاء وحماد من قبول شهادة ثلاثة رجال وامرأتين، ومروي عن أبي ثور وأحمد في رواية حكيت عنه أن شهادة العبيد تقبل في الزنا. هذا كلمين وجدوين صفحة كم؟ صفحة 78 سنة. بعد في اشترط في شهادة هؤلاء الشهود أنهم يصفون الزنا قياسا على الإقرار، وليعرف أنه الزنا موجب للحد، أنه زنا موجب للحد، ولما ثبت عمر أنه لما شهد عنده ثلاثة بزنا المغيرة وصرح بحقيقة الزنا، ثم جاء الراعي فذكر أنه رأى مجلسا سيئا، فقال عمر هل رأيت المرود دخل في المكحلة؟ قال لا، فأمر عمر بالشهود الثلاثة فجلدوا وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي في الشرح ومسان صحيح من شرط الشيخين، وابن أبي شيبة سنة صحيح مرسل، وروى البيهقي بإسنادين أحدهما مرسل والآخر متصل، وينظر التعليق الآتي، وروى ابن أبي شيبة وابن الرزاق نحوه عن كل من عثمان وعلي بإسنادين صحيحين مرسلين. واشترط قبل شهادتهما أيضا أنهم يجيون إلى الإمام والقاضي في مجلس واحد لأثر عمر السابق، فإنه أقام الحد عليهم مجرد عدم صحة شهادة الرابع، ولو كان سيقبل شهادة شاهد في غير المجلس الذي شهد فيه الثلاثة لآخر جلدهم. ودعا بعض أهل العلم إلى أن الشهادة تصح ولو كان في أكثر مجلس الآتين السابقتين، حيث لم تقيد الشهادة فيهما مجلس واحد، وهذا ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، والقاسم السرقسطي في غريب الحديث كما في نصب الراية من طريقة السرقسطي في غريب الحديث كما في نصب الراية ومن طريقين في كل منهما رجل لم يتعين له من هو. عن الوليد قال حدثني أبو طفيل أن رجبا كان معه من بعض فجاءوا فوجدوا واحدا منهم بين رجليها فشهد ثلاثة عند أمير مكة بحقيقة الزنا، وشهد الرابع فلم يذكر حقيقته فكتب إلى عمر فكتب إليه أن شهد الرابع ما شهد به الثلاثة فرجمهما إلى آخره. فقول هذا يدل على قبول شهادة أحدهما في مجلس آخر, وهذا هو الأغرب. يمكن أن يجاب عن جلد عمر للشهود بعد نقول الرابع عن تصريح بحقيقة الزنا مواسما أولي إنما حدهم في هذا الوقت لأنه يبعد عن تلك في تلك الحادث وجود من يشهد غير الأربعة, حيث لم يخبر الشهود لوجود شخص غير متيدي بشهادته في وقت لاحق, لم يدعو أنه شهد ما زعمه من حصول الزنا غيره. ويشترط لقبول شهادة كذلك أنهم يتفقون على الشهادة بزنا واحد معين, فإن شهد بعضهم بزنا معين وشهد الآخرون بزنا آخر لم تكمل شهادتهم لأنه لم يثبت زنا واحد بشهادة أربعة, وهذا قول عامة أهل العلم. قال يجلدون في هذا الحال, يعني يقام عليهم حد القذف كما فعل ب يعني أبو بكر ما حدوه لأنه ما تراجع, لكن الآخرين حدوهم. شيخ الآن في الوسائل الحديثة بإثبات مثلا فيديوز أيها الأشياء ده برضو تدخل فيه يعني بعض الأشياء, يعني تدخل الفيديو ده ممكن يكون قبل يعني في تلاعب, في تلاعب لازم يكون الناس اللي يقول الكلام ده يكون ناس أمناء صادقين, يعني يكون أمناء نفس كاميرات المراقبة, يعني مثلا طريق كاميرات المراقبة كاميرات المراقبة طبعا تتبع لعورات المسلمين مثلا كاميرات المراقبة دي. أنا أقصد إذا كان مثبتة ومثلا في ناس مثلا جاء في مكان وكان فيه كاميرات مراقبة إذا مثبتة الحالة بالكاميرات إذا مثبتة أصلا, وبعدين يعني في حرص من الحاكم على تنفيذ الأحكام وهي مثبتة كشيء يستعين به في الحالة دي, إذا ثبت يشوف الناس اللي حصل لهم الكلام ده, إذا أقروا خلاص, إذا ما أقروا يعني ممكن يكون غيرهم ما معروف. الشيء الثاني يعني الحدود تدرى بالشبهات, يعني أقل شبهة أدرى الحدود بالشبهات, عشان كده الحاجات دي يعني ما يعتمد عليها الإنسان. قال في المغني والشرح الكبير بعد ذكرهما للخلاف في حد الشهود, أما المشهود عليه فلا حد عليه في قولهم جميعا. وقال أبو بكر عليه الحد حكاه قولا لأحمد وهو بعيد هذا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحدود تثبت بالقرائن, ينظر الطرق الحكمية والحدود الحكمية والحدود التعزيرات من القيم لذكر أبو زيد, والنظرية العامة لإثبات موجبات الحدود الشيخ عبد الله الرزبان, وعقوبة الزنا الدكتور صالح الخزيم, والقرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي للدكتور أنور الدبور, وحجية القرائن في الشريعة للدكتور عدنان عزايزة. نعم. والقرائن ودورة في الإثبات الدكتور صالح السلان, والقضاء بالقرائن الأحوال محمد الدروشوي الدرشوي, وحجية الدليل المادي في الإثبات وفي الدعوة الجنائية في الفقه الإسلامي الدكتور فؤاد عبد المنعم, والدليل الجنائي المادي ودورة في إثبات جرائم الحدود والقصاص الدكتور أحمد أبو القاسم, والقضاء بالقرائن المعاصر الدكتور عبد الله بن سليمان العجلان. الناس دي نشوفهم مباحثين كيف, وناس علماء الله, واحنا ما عندنا حاجة في بلدنا قاعدين كذا والله. يقول لك نجد دكاترة حقنا ما قاعدين يعملوا شيء والله, ما في شيء الله. احسن زول فيهم يدرس في كتب العقيدة دي, لكن الثانيين يعني ركننا الى الناس وراء الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله يكرمكم شيخ. والاغرب انه اذا كانت القرينة قوية توصل الى القطع بثبوت الجريمة وانتفت عنها الشبهة انتفاعا تاما, فإن الحد يثبت بها لما ثبت عن عمر أنه أخبر أن الحمل يثبت به حد الزنا كما سيأتي, ولما ثبت عن عثمان أنه قال في حق من شهد عليه بتقيء الخمر أنه لم يتقيء حتى شربها رواه مسلم, ولما ثبت عن ابن مسعود أنه قام حد الخمر على من خلط في كلامه ثم شم منه رائحة الخمر متفق عليه. وعليه فإذا حملت امرأة ليس ذات زوج ولا سيد ولم تدع الشبهة موجبة لدرء الحد كوطي شبهة أو كراه أو أقرت بخلوتها خلوة ريبة برجل أجنبي وسيرا عن الأسباب الأخرى الموجبة للحمل فأنكرتها, فالأغرب أنه يجب إقامة الحد عليها لقول عمر رضي الله عنه والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل والاحتراف متفق عليه. سبع تخريج قريبا في المسألة 91 بعد 600 إلى 2000. أما التحليل الطبي سواء كان تحليلا للدم يمكن عن طريق تحليل بلازمة الدم بالكهرباء معرفة الشخص الذي وجد له دم في موضع الجريمة, لأن لكل إنسان دم خاص به يختلف عن دم غيره. أما فصائل الدم العامة هي أربع فصائل رئيسية فقط, فهي ألف وباء وألف وباء وصفر. أما التحليل الطبي سواء كان تحليل الدم للمنى فلا يثبت به شيء من الحدود لأنه قرينة فيه شيء من الضعف والاحتمال, الحدود تدرى بالشبهات. فتاوي ورسالة الشيخ محمد إبراهيم باب النكاح وفتوى الحدود وفتاوي اللجنة الدائمة للمملكة وشرح الممتع ونظرية العمل لإدراك موجبات الحدود شيخنا عبد الله الركبان ونوازل السرقة للدكتور فهد المرشدي وينظر أكثر مرايا المعاصر الصعبة عند الكلام على علوم حجية القرائن في الحدود وكذلك بصمات اليد والرية والبصمات الوراثية لا يثبت بها شيء من الحدود لأنها قرائن فيها شيء من الضعف والاحتمال والحدود تدرى بالشبهات كما سبق بيانه قرارة مجمع الفقه بمكة وفتاوي اللجنة الدائمة الموضوع الصعب الشرح الممتع السرقة ونظرية العمل إدراك موجبات الحدود اتكلم فيها اللجنة الدائمة اتكلم فيها العلماء كلهم مثلا أولاد الصفة هذه اللي يطعنوا في الدائمة الدائمة ويطعنوا في العلماء حاجات دي جايبين لها خبر ولا واصليننا نسأل الله العافية والسلامة لكن قال في رسالة سميتها نصب المدرج القوي لمعرفة المنهج السوي الله. المنهج عشان خاطر بعدين ما يجيك دول منهج المنهج يلوك كلمة المنهج وهو ما عنده حاجة لا عنده منهج لا عنده إيش ولا عنده أخلاق الله. نعم أحسن الله وينظر نوازل الصرغ المرشدي وفيه قول عن بصمات الوراثية وهذا ما ذهب إليه عامة الفقهاء والباحثين المعاصرين وحالها على بعض المرايا المذكورة في آخر هذا التعليق وهي مسألة عند الكلام على القرائن وغيرها وينظر لزاما بحث الدكتور محمد الأشقر عن ثبوت النسب بالبصمات الوراثية وضع ضمن كتابه أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي وذكر في آخر ما توصل إليه العلم الحديث في هذا المجال وتوصل إليه إلى قوة هذه القرينة لكن قال لا تثبت بها الحدود وجود بعض الاحتمالات وذكر بعض الاحتمالات وهي إن كانت بممكن التأكد من عدم وجودها غالب فهي تحدث نوع من الشبهة وإن كان يسير يمكن أن يدرى به الحد وبصمات الأصابع عبارة عن خطوط بارزة دقيقة تخللها فراغ تكون في رؤوس أنامل الأصابع اليدين والقدمين وعند ملامسة الأنامل لجسم صغير تنطبع عليه هذه البصمات وهي لا تتشابه بين شخصين ولا بين أنامل الشخص الواحد أما البصمات الوراثية فهي بصمة الحامض النووي التي يمكن استخراج من أي مخالفات بشرية كالدم واللعاب والمنى والجلد والعظم والشعر لذلك أن جسم الإنسان يتكون من خلايا وداخل كل خلية نواة مسؤولة عن حياة الخلية ويوجد بعض داخل نواة الحمض النووي والذي يسمى جينة وراثية ولكل إنسان جينوما وراثيا لا يشابه جينات غيره نشاباته لبصمة اليد من هذه الناحية سمي بصمة وراثية وينظر تفسير قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانة في بعض تفاسير المعاصر كزبدة التفسير تصير الواضح نظري العام لإثبات موجبات الحدود البصمة الوراثية للدكتور عمر السبيل السبيل والبصمة الوراثية للدكتور سعد الهلالي تجاهد التفسير في القرن الثالث عشر بحث الدكتور عارف علي عن الجينات المنشورة مجلد الحكمة وضمن كتاب دراسات وقية في القضايا الطبية معاصرة ونوازل السرقة بحث بخص أو قيمة الرجل مراجع ضوئية مراجع قوية يعني مراجع قوية وكثيرة ذات كيف يتبع تتبع عجيب وجميل جدا يعني هذا يدل على بذل جهد عظيم ما ريح نفسه قالوا العلم لا ينال براحة الجسم يقول يحيى النبي كثير اليابي صلى الله عليه وسلم وكذلك التصوير الفيلمي والفوتوغرافي لا تثبت بالحدود سهولة التلفيق في الصور وهو ما يعرف بالدبلجة سبحان الله ذكرت المسألة الصناعية ولا تثبت أيضا بالتسجيل لوقاع الجريمة أو للاحتراف بها وسواء كان هذا التسجيل مسجلات المعروفة بالحاسب الآلي لأن الأصوات تتشابه يمكن تقليدها كما يمكن التقديم في الأصوات والتأخير فيها وتوضع في غير موضعها ويدخل بين جمل الكلام ليس منه وما يعرف بالمونتاج ينظر أحكام التصوير الواصل نقل عن شيخنا محمد السمين ينظر رسالة الدكتور صالح المحيميد مساعد رئيس محاكم القصيم المختصرة المنشورة في آخر المرجع السابق ونوازل السرقة وتنظر أكثر المرايا المذكورة فيما سبع عند الكلام على حجية عموم القرائن في الحدود كما أنه يمكن عن طريق الحاسب تقليد صوت الشخص تقليدا دقيقا حتى يقطع من سماعه من جهل مع جهله بهذه الأساليب أنه صوت مثل القرائن السابع الكلاب البوليسية أثبتت البحوث العلمية حديثا أن لكل كائن حي رائحة خاصة تميزة عن غيره تنبعث منه بصورة دائمة بشكل إشاعات وتنتشر في الهواء وتلتصق بالأشياء الموجودة في المكان الذي انتشر فيه وتترك أثرها على الأجسام التي تلامسها وتبقى عالقة بهذه مدة من الزمن قد تطول أو تقصر طبعا لطبيعة الجسم العالقة به والأحوال الجوية وعدم تعرضه للعبث بيد أجنبية وما إلى ذلك مؤثرات ولما كان الكلب يتصل بقوة حاسة الشم ويستطيع اطلاق جزيئات هذه الروائح تباع حتى تختفي أمكن الاستفادة منه في تتبع أثار المجرمين وأصبحت الآن لدى معظم أجهزة الأمن هلدان العالم الصام خاص الكلاب الأثر يتم تدريبها والعناية بها وتكون جاهز في حالة طلبها للكشف عن المجرمين تؤدي بالكلب المدرب إلى مكان الجريمة ويندفع متتبع عن هذه الرائحة حتى يصل إلى آخر مدى وصلت إليه الرائحة إلى أن يصل إلى المجرم فإنه لم يثبت بها الحدود ينظر فتاوى رسالة الشيخ محمد إبراهيم وفي أن الأسود البهيمة لا يعول عليه في الحدود ولا في غيرها نظرية العامة لإثبات موجبات الحدود والقضاء بالقرائن المعاصر الدكتور عبد الله بن سليمان العجلان ومجلة العدل إلى العدد التاسع ونوازل السرقة وينظر أكثر المرايا المذكورة بما سوى في حكم إثبات الحدود بعموم القرائن وما يأتي في آخر باب الإقرار من الكلام لحكم القرائن في عموم مسائل القضاء لأنها تحتمل في معرفة المجرم على الرأي وتقتل حاسة الشم لديها بسبب حال الجو وحال الكلب ومرضه واضح في تدريبه يمكن تضليله بنشر مواد لها رائحة نفاذة في مكان الجريمة كما أن الرائحة التي دل الكلب على صاحبها قد تكون لشخص مر بموقع الجريمة قبل حدوثها بيسير أو بعده بيسير. باب حد القذف ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المغضوب بذلك قوله تعالى المغضوب يعني بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولما سبق في آخر الباب السابق من جلد عمر للشهود لما لم يكملوا 4 وهذا مجمع عليه في الجملة ينظر الإجماع من منذر مراتب الإجماع والمغني واشترط لإقامة هذا الحد مطالبة المغضوب كما سبق لأنه حق له فلا يقام حتى يطالب به والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف لأن المملوك وغير المسلم ليس محصنين في عرف الشرعي كما في قوله تعالى من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما مالكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات ثم قال تعالى في نفس الآية عن الإمام فإذا أحصنا وثبت عن المسعود عند الطبري وغيره أنه قال الأمة إحصانها إسلامها وذكر في الأم الشهادات أنه قول من يحفظ عنه الأم كتاب الأم الشافعي أحسن الله ولأن الصغير والمجنون لا يلحق عار بهذا القذف وزل هذه المسائل مجمع عليه بين عامة أهل العلم قال في المغني وشرح الكبير بعد ذكره ما لهذه الشروط المحصن وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا سواء مروي عن داود أنه وجب الحد على قاذف العبد عن ابن المسيب ومن أبي جهيل قالوا إذا قذف بذمية ولها ولد مسلم يحد ثم ذكر قولا له قوة بعدم اشتراط البلوغ ذكر أنه رواية عن أحمد ثم قال فعلى هذه الرواية لابد أن يكون كبيرا يجامع مثله وأدنى أن يكون للغلام 10 وللجارة 9 والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية والله أعلم والنغل في الإنصاب عن أفراد من الحنابل أن المبتدع والفاسق لا يحد من قذفهما عدم حرمتهما يحد من قذف الملاعنة أو قذف حرمتهما حرمتهما إما ناقصة أو ما فيه المبتدع إذا كان بدعة مكفرة أو الفاسق المجاهد مثلا وهكذا يحد من قذف الملاعنة أو قذف ولده بأن قال له أنت ابن الزنا أو أمك زاني أو غير ذلك لأنه قذفه ما بالزنا لم يزبط ومن قذفه بجماعة بتصور منهم الزنا بكلمة واحد فعد واحد لأنه يلحقهم العار بذلك لا طالب لأنه حق لهم أو طالب واحد منهم لأن كل واحد منهم يشمله هذا الغصب ويلحقه العار بسبب فصح طلبه إقامة الحد من كل واحد منهم منفردا كلو قذفه وحده فإن عفى بعض كما لو قذفه وحده كما لو قذفه وحده فإن عفى قذف جماعة يتصور منهم الزنا بكلمة واحدة قال زنات مثلا يكون عليه حد واحد لأنه يلحقهم العار كلهم بذلك لكن بشرط أن يطالبوا لأنه حق لهم أو طالب واحد منهم فيقام الحد على هذا الإنسان بسبب مطالبة هذا الإنسان إلا إذا أثبت وإلا يكون قاذف يحد حد القاذف لأنه يلحقه العار بسبب ذلك فصح طلب القاذف حد يطالب كل واحد منهم إذا كان بكلمة واحدة يقام عليه حد واحد هذا القاذف وأما إذا كان اللي في كل واحد قال الكلام ده إذا يقام عليه الحد نعم أحسن فإن عفى بعضهم لم يسقط عنه حق غيره فإقامة حد الغذف لما سبق ذكره في المسألة الماضية أيوه. باب حد المسكر ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر يلد الحد 40 جلدة حكى جمع من أهل العلم الإجماع لأن عقوبة الخمر حد من الحدود الشرعية وبعضهم يحكيه إجماع الصحابة ينظر زاد المعاد والفتح باب الضرب بالجريد والنعال والحدود التعزيرات عند ابن القيم وتنظر المراجع المذكورة في التعليق الآتي لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40 وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وكل سنة وهذا أحب إلي رواه مسلم هذا وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أن استشار الصحابة الزيادة في حد الخمر لما اكترى الناس على شربه فأشار عليه بعض بجعله 80 فأمر عمر بذلك وهذه الزيادة هي من باب التعزير فيجوز للأمر لنائبه من قاضي أو غيره أن يزيد بعض العقوبات على حد السكر أو غيره من الحدود تعزيرا يجوز أن يبلغ بهذه العقوبة التعزيرية القتل إذا رأى حاجة ووصح قوية في ذلك ينظر في هذه المسائل لحديث الأثار الواردة فيها مصنف برزاق وحد الخمر باب من شرب الخمر في رمضان ولا شرب باب الريح وباب الشراب في رمضان وحلق الراسي ومسند الإمام الشافعي ومسند الإمام أحمد وصحيح البخاري من الفتح باب الضرب الجريد والنعال والباب بعده مشكل الآثار وباب من روى لا يجلد فوق 10 جلدات وشرح معاني الآثار وبداية المجتهد مع تخريجه والهداية وزاد المعاد ونسخة الأباب في قول الترمذي وفي باب أنيس الساري وأنيس الساري والحدود عند ابن القيم بيان أنواع من العقوبات التعزير الشارب الخمر، وقال في الإصابة التعزير إن كان في أحد فقد يعزر معه، وقد تقدم بعض ذلك مسائل متفرقة منها الزيادة على الخمر إذا شرب في رمضان. قال الزركشي ولا يشرع التعزير فيما فيه حد إلا على ما قال أبو العباس بن تيمية في شارب الخمر، يعني في جواز قطعه فيما يجاهد أحدا في الحرم، فإن بعض الأصحاب قال يغلظ هو نظير تغليد الدية بالقطع بذلك، وينظر ما يأتي في باب التعزير إن شاء الله تعالى. ويجب الحد على إذا شرب مسكرا سواء كان هذا المسكر عصير العنب أو غيره، لقول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، رواه مسلم. ولقول صلى الله عليه وسلم في حديث عدة من الصحابة ما أسكر كثير فقليل وحرام سوى تغريف أول العطم، ينظر الحدود عند عدم القيم، وابحث حقيقة السفر وأسباب ومحل سد الزرائع الموصل إلى الخمر لأنيس الساري. أنيس الساري نعم أنيس الساري. ومثل الشراب كل ما يسكر الكثير منه سواء كان ما يوكل أو ما يشم أو بغير ذلك، عمل الحديث السابقة هذا. وما يحسن التنبيه عليه هنا أن حد الخمر يثبت بشهادة شهادين أو أكثر بالاعتراف، ما يثبت على الصعيب القرينة القطعية بخروج رائحة الخمر من جوف المتهم وكوجود في حال السكر مع عدم وجود شبهة تضع هذه القرينة. ننظر ما صار في آخر باب الزنا في المسألة 97 بعد 60 بعد 2000، ومن ذلك أيضا وجود نسبة كبيرة من الكحول في دم أو بول المتهم بشرب المسكر عند تحليله. إذا لم توجد شبهة تضعف هذه القرينة أدرست البحوث الدراسات التي أجراها كبار وطبار في هذا العصر من الممكن إثبات دناوي الشخص من الماء لمادة مسكرة، وذلك يتم بواسطة تحليل الدم والبول وما إلى ذلك من المواد التي يفرزها الجسم. وإن كانت نسبة الكحول تختلف من اختلاف المادة التي يتم تحليلها وظهورها في الدم أو البول أكثر من ظهورها ما في معدامة، وارتفاع نسبة الكحول أو انخفاضها يرجع إلى عوامل متعددة يتصل بعضها بطبيعة تكوين الشخص والبعض الآخر بنوع المادة المتناولة الكمية التي تناولها وطول المدة وقصرها، ذلك لأن نسبة الكحول في المواد القابلة للإسكار متفاوتة تفاوتا كبيرة، كما أن مضي وقت طويل بعد الشرب يترك أثرا كبيرا على كمية الكحول الناتية عن المادة المسكرة، وذلك أن نسبة تركيز الكحول تبلغ ذروتها بعد مضي ساعة ونصف على الشرب ثم تتلاشى تدريجيا حتى تختفي. وجود مادة الكحول ليس منحصرا في المواد المسكرة وإنما يوجد في غيرها، وخاصة بعض الأدوية التي تعتبر المواد الكحولية من عناصر مكونة لها، لأن ظهور نسبة الكحول في الدم أو البول نتيجة تناول الأدوية أو ما إلى ذلك من المواد التي تشتمل على نسبة معينة من الكحول القليلة، بحيث يصل التشابه بينما تصل في الويسكي من 50% إلى 55% مما يعني التفرق بين المواد الكحولية الناتجة عن تناول المواد المسكرة وبين ما ينتج عن تناول الأدوية من أشباهها. أمر ممكن أن ينظر نظرة العامة لإثبات موجبات الحدود الشيخ عبد الله الركبان. يعني برضه يكون فيها إشكال، يعني ما تكون واضحة كافية. أحسن. قال باب التعزير. التعزير عقوبة غير مقدرة على فعل محرم، وأن أغرب التعريفات إلى هذا التعريف ما ذكره في المغني بقوله هو العقوبة المشروعة على الجناية لا حد فيها، والأغرب عدم التقييد بكون الجناية لا حد فيها، فإنه قد يعزر على الجناية التي فيها حد زيادة على حده كما سبق بيان في آخر الباب السابق في المسألة الثالث بعد السبوع بعد الفوضى. وقد أورد الشيخ بكر أبو زيد عدة تعريفات من كافة المذاهب في كتاب القيم الحدود والتعزيران لابن القيم، مختار أن يقال في تعريف التعديل في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لكن لفظة التعديل يدخل فيها ما ليس بتعزيل من التربية على الإخلاق الحسن والأداب المحمودة، وكذلك قول ولا كفارة الأغرب حذفها لأنه قد يعزر على الصحيح على فعل فيه كفارة كالغد الشفه العمد ونحوه، وقول في مذهب الحنابل كما في النصاب وما إلى ذلك. الشيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس قضاته في وقته كما في قلتاوي ورسائله فتوى وأخرى، وأقر بتعزير السائق للسيارة المتسبب في قتل النفس خطأ والشبه عمدي إذا ثبت تفريط وتعديه أو تكرر منه الجناية. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد في تعزيره على 10 جلدات، ما روى أبو بردة قال غرس صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. روى البخاري ومسلم وغيرهم من المسلمين هذه الحديث اختلاف كثير في بعض رواياتها، رواية عن أبي بردة عن ابن نيار مرفوعة، وفي بعض عن رجل من الأنصار، وبعض عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض أسانيد أيضا اختلاف في من دون الصحابي، ولهذا فقد ضعفوا بعض الحفاظ كابن المنذر في الأوسط والوصيلي وصحابة آخرون كالصحابي الصحيح. وقد توسعت في الكلام عليه في التعليل على الإقناع بن المنذر، وينظر العلة من أبي حاتم والعلة للدارقطني هذا وجميع الحديث والآثار الأخرى الوارد في النوع عزر ب79 صوتا ونحن ذلك كلها لم تثبت، وثبت في عدة حديث عدة أثار التعزير وعقوبات غير الجلد، ويشد من 10 جلدات كما في التعليق الآتي، وثبت عن جمع من الصحابة الزيادة في الجلد على 10 جلدات. وقد روى من أبي شيبة باب التعزير كما هو بسند صحيح عمر أنه جلد رجل نساء إلى أم سلمة 30 جلدة، وروى الدرداء بسند صحيح مسعود جلد رجل المرأة وجد في لحاف واحد 40 40، وقاموا مال الناس وأن عمر قروا على ذلك. وروى اللذكاي بسند صحيح عمر أنه جلد صبيغ من عسل فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته ثم شهر به بين قومه فلم يزل رضيعا بينهم وكان سيدهم. وزاد أنه كان يكثر السؤال عن المتشابه ولو طرق أخرى عند اللكاية والدارمي والصحابة الحافظ بالإصابة وروى أحمد كما في سائر الصالح وغيره بسند حسن عليا جلد رجل الشر والخمر في نهار رمضان حد الخمر 80 ثم أمر به إلى السي ثم أخرجه من الغد فضربه به 20 ثم قال إنما ضربتك هذه 20 جرأتك على الله وإفطارك في رمضان. وحكى جمع من أهل العلم إجماع الصحابة على جواز الزيارة على 10 جلدات لهذا فقد ذهب بعض أهل العلم لأن هذا الحديث منسوخ ذهب آخرون إنه معنى حدود الله في الحديث حقوق الله كما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تحتدوها وعليه فيدخل التعزير في استثناء الحديث فيكون المنهي عنه زيادة تأديب الرجل ولده ونامته والسيد عبده فيما ليس بمحصيته ينظر مشكلة الآثار وسنة البيهق وزاد المعاد والتلخيص والحدود والتعزيرات عند المقيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثر التعزير بل هو مفوض إلى رأي الحاكم يقدره بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها ومكانها والزمان وحال فاعلها أن الشارع قد نوع العقوبة على كثير من الذنوب التي ليست من الحدود وزاد فيه على 10 جلدات بل وصل بعضها إلى حد القتل هذا والآخر. قال الحافظ ابن القيم في غازة اللافان عند كلام على الطلاق الثلاث والنوع الثاني أي من الأحكام إما ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها وأن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من التعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية فعذر بحرمان النصيب المستحق من السلب وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ الشرط ماله وعذر بالعقوبة المالية في عدة مواضيع وعذر عن مسلم العدي بإخراجه عنه فاحتاج عليه وعذر وتضعيف الغنم على السائل مال قطع ما لا قطع فيه وكاتم الضالة وتعذر بالهجر ومنع قربان النساء ولم يعرف أنه عذر بدرة ولا حبس ولا حبس ولا صوت إنما حبس بتهمة ليتبين حال المتهم وكذلك أصحابه تنوع في التعزيلات بعده فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس وينفي ويضرب ويحلق حوانيت الحقمارين والقربة والقرية التي تباع فيها الخمر وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيها عن الرعي وكان له رضي الله عنه في تعزيلات الجهاد وافقوا عليه الصحابة لكمال نصحه ووفور علمه وحسن اختياره للأمة وحدوث الأسباب اقتضى تعزيره لهم بما يرضعهم لم يكن مثل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها فمن ذلك أنه لما زادوا في شرف الخمر وتتابعوا فيه وكان قليلا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جعله عمر رضي الله عنه 80 ونفى فيه من ذلك اتخاذ درة أن يضرب بها من يستحق الضرب من ذلك اتخاذ دار للسجن من ذلك ضربه للنواية حتى بدأ شعر وذكر حافظ بن قيب الطرق الحكمية حديث وآثار أخرى للتعزير بالمال غير ما سبب من ذلك أيضا ما سبب ذكره في التعليق السابق وينظر شرح الآثار والرجل يزني بجارة امرأته والحدود والتعزيرات عند ابن القيم. ومن أفسد المعاصي التي يعذر فيها عيلها التجسس على المسلمين والبدعة وكل معصية فيها حد متعذر إقامة الحد فيها لشبهة وغيره وجناية العمد وشبهه وجناية الخطأ التي حصل بسبب تعدي الجاني أو تفريضه وعدم مبالاته أو تهوره ينظر ما سبب عند تعريف التعزير من إقرار الشيخ محمد إبراهيم رئيس القضاء بالمملكة في وقت تعزير سائق السيارة الذي تسبب في وفاة شخص إذا تعدى وفرط أو تكررت منه الجناية وبالأخص ما لم يجي فيه قصص من هذه الجنايات والاستمتاع من المرأة الأجنبية من دون الجماع والاستمناء والسحاق والتزوير وتهريب المخدرات وترويجها. وقد صدر في هيئة كبار العلماء في المملكة قرار برقم 8% في الدورة التاسعة والعشرون في 20 من الشهر السادس من سنة 7 بعد 400 يقضي بقتل المهرب لها وتعزير بن يرويجها للمرأة الأولى تعزيرا بليغا دون القتل وإن تكرر أنه عزر بما يقطع شره ولو بالقتل بالقتل واختطاف الطائرات واختطاف الآدمين مما لا يجوز الاحتداء عليهم. ينظر مجموعة فتاوى مقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز والمخالفة المرورية كقطع الإشارة بالسيارة والتفحيط بها والسرعة المفردة وغير ذلك. ينظر بتحريم مخالفة أنظمة المرور والسفر في باب كفارة القتل المسألة 45 بعد السجود بعد 2000 إلا أن يطع جارية امرأته بإذنه فإنه يجلد 100 لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بذلك. هو الإمام أحمد وابن شيبة وأصحاب السنن وغيره في أسانيده انقطاع وانطراب وفي ضعفه البخاري والترمذي والنسائي بن عدي الخطابي وغير ذلك. حديث سلم من المحبغ الوارد في هذه المسألة ضعيف ضعفه جماعة من أهل العلم وقال النسائي ليس في هذا الباب شيء صحيح تجوي وينظر إليه من أبي حاتم وبداية المجتهد مع تخريج الهداية وزاد المعاد والحدود والتعزيرات من القيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من زنى بجارة امرأته وإن كان ظن حل له لحد عليه. ذكر الفاسد بالإغناء أن نوال حكاد لما على أن من وطع جارة الامرأة وقال بظننتها تحل لي لما بيني وبين سيدتها من النكاح أنه لا يحد بذلك إلا الزفر, وأنه قال يحد لذلك زفر الهزلي من الحنفية قال يحد صلى الله. ويعزل أنه يعزل أنه ظن هذه شبهة تدر عنه الحد, ويمثل عن ابن مسعود أنه عزل من فعل ذلك ولم يحده. روى عبد الأزهر ومن أبي شيبة والطحاوي وغيره من طرق كثيرة يعض بعضها بعضا. وإن كان يعتقد حرمته عليه حد حد لا عاد موجوده شبهة يدر بها الحد عنه, ولما سيد عمر أنه قال لو أتيت برجل وقع على جارية امرأتي لجرمته, وهذا هو الأقرب. روى عبد الرزاق بن أبي شيبة بسند الصحيح ولو عندما وعند جميع من روى الأثر الثابت طرق أخرى وشاهد على علي رضي الله عنه. وهذا وما تحسن الإشارة إليه هنا أن التعزير يثبت بإقرار الشخص بفعل معصية يعزر الفاعله أو بشهادة شاهدين أو رجل وامرأتين يشهدون عليه بفعل أو بوجود قرائن قوية تثبت ذلك أو تحدث ظنا قويا بارتكاب لتلك المعصية أو لمعصية فيها أحد من هذه القرائن ما جد في هذا العصر. وسائل إثبات كتحليل الدم وتحليل المنى وبصمات اليد والرجل والبصمات الولاتية والتصوير الفني تحليل المني وبصمات اليد والرجل تحليل المني وبصمات اليد والرجل والبصمات الولاتية والتصوير الفيلمي والفوتوغرافي والتسجيل بالمسجل أو الكمبيوتر والكلاب البوليسي ونحو ذلك. إذا كانت هذه المسائل لم تقترن بما يفسد دلالتها بيكون التعزير بحسب قوة القرينة وضع فيها تنظر, لكن ما يكون فيها الحد ما يقام بها يدرى بها عدمة لأنها ما قطعية. لكن التعزير ممكن يتم من خلاله تنظر أكثر المرايا مذكورها عند الكلام عن حكم ثبوت الحدود بهذه الوسائل في آخر باب الزنا. باب حد السرقة. السرقة هي أخذ المال خفية من حرزه, ومن سرق ربع دينار من العين وثلاثة درهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز فقطعت يده اليمنى من مفصل الكف. قطع اليد اليمنى لمن سرق في المرة الأولى مجمع عليه بينظم مراتب الإجماع والتمهيد وفتح القطير من الهمام والإقناع ونقل عن الموضح والشرح الكبير والفتح. وقال في بداية ما محل القطع هو اليد اليمنى اليمين باتفاق من الكوع وهو الذي عليه الجمهور. وقال قوم الأصابع فقط وحكم التمهيد والفتح مع السلب على القطع من الكوع. قال الخوارج قالوا تقطع من هنا كان هنا المنكب وقعي أحسن الله. يقول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, لما روى البخاري مسلم عن عائشة مرفع لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا, صحيح البخاري وصحيح مسلم واللفظ المسلم. ولما روى البخاري مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وثبت عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا من مزينة أتى من مزينة من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية. فقطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد, وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية وجلدات النكال. قال يا رسول الله كيف ترى في الثمار وما أخذ منها في إكمامها؟ قال من أخذ في فمه المتقد خبنا فليس عليه شيء من احتمال فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكال, وليس في شيء من الثمر المعلق قطعا إلا في أواه الجارين. أخذ من الجارين لا فيما أواه الجارين اللي هي حتة الحفظ محل الحفظ حقه فبالغ ثمن المجن ففيه القطع, ومن لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرام مثلية وجلدات نكال. رواه الإمام أبو أحمد وأبو داود النسائي وابن ماجه والحاكم وغير مطرق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وسنده حديث. قال حاكم هذا السنة تفرد بها عمرو بن شعيب عن جدي, وإذا كان الراوي عن عمرو ثقة فهوك أيوب عن نافع عن عمر. وحريسة الجبل الشاة التي تسرق من المراعي والنكال العقوبة كما في بعض الروايات, المراح المحل الذي ترجع إليه الماشية وتبيت فيه, والمجنة الترس التي تتقي بها في الحرب من السلاح يسمى درقة وحشفة درقة وحجفة والخبنة هي معطف الإزار وطرف الثوب. المراد أن لا يأخذ كذا ما يعمل ثوب وكذا يأخذ فيه للخبنة. والجرين موضع تجفيف التمر ويسمى بيدر. وذهب بعض أهل العلم أن النصاب الذي يجب قطع يد الصاري إذا سرقه هو ربع دينار وما يساوي من نقود أو عيان فقد لحديث عائشة الصابي, وهذا هو الأقرب. ويحمل حديث عبد الله بن عمر الساوي على أن الثلاث دراهم في العهد النبوي تساوي ربع دينار أو أكثر, وربع دينار يساوي ما يقرب من جنيه ذهبي سعودي واحد, فهذا هو نصاب القطع في سرقة الجنيهات. فقه الدليل وربع دينار يساوي ما يقرب من جنيه ذهبي سعودي واحد, والجنيه في هذا الوقت غرة شهر ربيع الأول في عام 28 بعد ربما هذا الألف يساوي 80 ريالا سعوديا, فهذا هو نصاب السرقة بالريالات السعودية هذا الوقت. ودائما عليه علم أن الساري لا يقطع إلا إذا أخرج المسروق من الحرز. ايضا الاستذكار بداية المجتهد الفتح القريب من الهمام والمغني لحديث عبد الله بن عباس. الحرز مهم، اي حرز، حرز اي شيء بحسبه، مثلا القروش اللي تاخذها في جيبك الجيب حرز ليها، سرق منه خلاص. يعني حاجات البيت حرزها البيت، حاجات مثلا ما تقعد الا في دواليب او في حاجات كده، الحرز حقها هو نفس الحتات اللي تتخطط فيها، وهكذا. مثلا قروش يكون عندها خزين او دولاب او كده تكون فيها، فاذا اخذ من هذه او انت ماشي وفي جيبك شيء يعني سرق من الجيب، يكون ده اخذ من حرزه. نعم. الحديث عبد الله بن عمرو السابع، حرز كل شيء يكون بحسب حرز الماشي المراحل الذي يغلق عليها فيه، او وجود شخص معه يحفظه، حرز الذهب والفضه والاوراق النقديه وتذاكر السفر، بطاقات المخزن من نقود، قضاءات الهاتف، بطاقات الانترنت، بطاقات المحلات التجاريه والترفيهيه ونحو الصناديق المقفله داخل البيوت، وحرز ما خفف من المتاع والبضائع وجودها داخل البيوت او الغرف والتكاكين المغلقه، وجود مراقب او حارس او بائع يحفظها. وعليه فإن سرقة النقود من مصارف البنوك عن طريق كسر أبواب المصرف وكسر صندوق النقود أو من كبائن الصراف الآلي بكسرها أو من سيارة المصرف المصنوعة لحمل النقود يعتبر سرقة لها من حرزها، إذا كان البنك والكابينة السيارة مجهزة بكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار أو بحارس أمن كان ذلك داخل البلد. وكذلك سرقة الأموال من الحسابات التي في المصارف البنوك عن طريق الصراف الآلي أو طريق الإنترنت أو طريق الهاتف المصرفي على طريق نقاط البيع التي في المحلات التجارية، إذا كان عن طريق سرقة البطاقة أو عن طريق تزوير البطاقة أو عن طريق محاولة معرفة الرقم السري خفية أو تخرص كل ذلك بعد إعادة السرقة من حرز، سواء أخذ النقود بيده أو حولها إلى حساب أخي، لم يكن في شيء من ذلك تفريط ظاهر من صاحب الحساب. أما ما أخذ بسبب تفريط صاحب الحساب تفريط ظاهر بسبب تساهل صاحب المحل التجاري الذي اشترى منه شخص ببطاقة ضائع من صاحبه ولم يسأله عما يثبت شخصيته، ولم يأخذ من حرزه من مثل ذلك سرقة التيار الكهربائي، سواء كان سرقته قبل مرور التيار من عداده وبعده بتعطيله، وسرقة القمة الهاتفية، سواء بسرقة خط الهاتف، بسرقة المكالمات الهاتفية من الهاتف الثابت والهاتف النقال، فهذه كلها لا قطع فيها لأنها لم تصل من حرز، فهي مما يسهل سرقتها حسب واقعها الآن. أما السيارات فإن سرقت من داخل منزل مغلق أو من داخل معرض مغلق أو من ورشة مغلقة أو من مواقف سيارات مغلقة، وكان هذه الموضع داخل البلد أو كان في شيء منها حارس أو عمال ونحوه، فقد سرقت من حرز. أما إن سرقت من أمام المنزل أو المعرض أو الورشة ونحو ذلك، إن كانت داخل أحدها لكنه غير مغلق أو كان مغلقا ولكن خارج البلد وليس فيه أحد، فقد أخذت من غير حرز. قال الشيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم كما في فتاويه، السيارات ليس حرز وقوفها في السوق، أما إذا كان فيها فهو حرز ولو كان نائم لجريان العادة بذلك. وقال أيضا في الموضع السابق في شأن مجموعة سرقوا سيارة رجل من إمام بنزيري من مدينة الطائف، ما ارتكبوا المذكور ليس بسرقة وإنما هو اختلاس واستعمال لمال الغيب بدون إذنه. وينظر في أكثر مسائل الحرز معاصر السابق كلام نوازل السرقة للدكتور فهد المرشدي، رسالة علمية ورسالة الحرز سيارة الشيخ خالد الجريري منشور مجلد العدل، وكتاب النوازل الفقهية والجنات والحدود الشيخ سعد الجلعود، ورسالة علمية ومراجعة المذكورة فيها. وهذه الضوابط في تحديد حرز في جميع المسائل السابقة سواء في المسائل المستجدة أو غيرها، إنما هي ضوابط تغريبية بحسب الوضع العام في غالب المدن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية في هذا الوقت، أي من بداية النصف الأخير من القرن 13 لهذا العام، لأن الحرز يختلف باختلاف الأمن في البلد، وهذا قد يختلف بين المدينة والقرية بل بين مدينتين أو قريتين بحسب سكان كل منهم بحسب قوة أمير البلد وضعفه وعدي وجوري، ويختلف باختلاف غلاء السلع والأقسام واختلاف حال المحارس عند وجوده ونحو ذلك. وإذا سرق الإنسان ما ليس بمال أو ما لا يجوز بيعه كالكلاب، سواء كانت مما يجوز اقتناؤها ككلاب الصيد والماشية والكلاب البوليسية أو مما لا يجوز اقتناؤها كالكلاب التي يتخذها بعض الناس بيوتهم كأعضاء الآدمي وكالدم من بنك الدم أو غيره وكالوسائل من صكوك ملكياته أو سجلات تجارية والقضايا الثبوتية ونحوها، فلا يقام عليه حد السرقة لأن هذه الأشياء لا قيمة لها. ينظر هذا السرقة الدكتور فهد المرشدي رسالة علمية والمراجع المذكورة فيها. ويجب عند قطع يد الصارع أن يفعل به ما هو أسهل عليه عند القطع وما يؤدي إلى عدم سريان الجرح، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. صحيح مسلم قال في المغني فصل ويقطع الصارع بأسهل ما يمكن فيجلس ويضبط لا يتحرك فيجني على نفسه وتشد يده بحبل وتجر حتى يبين مفصل الكف بمفصل الذراع، ثم يوضع بينهما سكين حاد ويدق فوقها بقوة ليقطع بمرة واحدة، أو توضع السكين على المفصل وتمد مدة واحدة، وإذا وإن علم قطع أو حي من هذا قطع به. وقال بالإغناء الشرح في كشاف الإغناء بعد ذكر كيفية قطع اليد ونحو ما في المغني، وكذا يفعل في قطع الرجل إن علم قطعا أو حيا من هذا قطع به، لأن غلط تسير عليه الحديث إن الله كتب الإنسان على كل شيء. أيضا ممكن تعصب بزيت بحال عشان ما يسير الدم ما يجيف ويموت. عصبة. الغرض إقامة الحد عليه لمنع مثله في التصرف في هذا الشيء. لذلك يقول العلماء الحدود هل هي زواجر فقط أم زواجر وجوابر؟ الظاهر أنها زواجر وجوابر برضو في نفس الوقت. أحسنًا. لأن المقصود قطع يده فقط عليه فيجب أن يستعمل جميع الوسائل التي تؤدي إلى ذلك. من ذلك ما جد في هذا العصر من وسائل علمية متطورة منها أن يكون القطع بعملية جراحية وبواسطة مختصة الجراحة وأن يكون وقف أحدث الأساليب الطبية الممكنة فقه العقول الحديث في التشريع الجنائي الإسلامي لمحمد الفتوري ونقلا عن نوازل السرقة. ولا ينبغي عند إقامة حد دون القتل أن يعرض مرتكب ويجب الحد على الاطبال يعرف تحمله لحد من عدم العدم ذلك بالشرع. ولأن الشرع راعى في مقدار الحد تحمل الأشخاص إلى سوياء بها ولأن عمل ذلك يتخذ في كثير من الأحيان حيلة الإسقاط الحدود عليه فإن الأمر يرجع إلى حال من يقام عليه الحد إن كان في حال محتاد وقيم عليه الحد مباشرة وإن كان مريضا أو شيخا كبيرا وادعى عدم تحمله للحد وراء القاضي أن ظاهر حاله يحتمل ذلك عرضه على أطباء ثقات ينظر في ذلك ورسال شيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس قضاتها في وقته قالوا بتحمله للحد وقيم عليه مباشرة قالوا إنه لا يتحمله فإن كان المرض لا يجابره وقيم الحد مخففا وإن كان يجابره وأخر حتى يبرى لإقام عليه على الوجه المشروع كما سبق بيانه في أول كتاب الحدود. ينظر ما سبق في المسألة 77 بعد 60 بعد 2000 والثاني 70 بعد 60 بعد 2000 ويجوز على الصحيح تحذير العضو الذي يراد تقدير العضو الذي يراد قطعه في الصرغة أو غيره من حدود عند القطع. وقد رجح هذا القول جمهور من تكلم على هذه المسألة من المعاصرين ومما رجحه أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة وسبع أعضاء اللجنة الدائمة مجلس القضاء على الأعلى بالمملكة. أيضا ينظر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة قرار مجلس القضاء الأعلى ومخصص الشريعة الإسلامي محمد الطاهي بن عاشور وشرح المتع والقصاص بما دون الناس ومكافحة جريمة الصرف الإسلامي الدكتور خليفة الزرير وكيفية تنفيذ الحدود للواد دكتور سعيد العمري ونوازل السرقة وينظر كيفية تنفيذ عقوبة القطع ومرشد الجرائم الجنائية والمساعدة الجنائية الإسلامية للسعود العتيبي نقل عن المرجع السابق ليكون ذلك أسهل ما يقام عليه الحد الحديث السابق لأن المقصود هنا إتلاف العضو لهذا الجاني. أما عند تنفيذ حد الزنا بجلد أو رجم الزانة أو تنفيذ حد الخمر بجلد متعاطيه أو تنفيذ حد القصد بجلد القاضي فإنه لا يجوز تقديره لأن من قصد تشريع إقامة هذه الحدود أن يذوق الزاني وشارب الخمر والقاضي بالألم عند إقامة الحد عليه كما هو ظاهر من صفة هذه الحدود. ينظر شرح الشيخ محمد المسيمين لباب حد السلم من بلوغ المرام مخطوط مخطوط لكن طبع الآن طبع أي وإذا قطعت يده صار حسم وذلك أن يكون طرف اليد الذي حصل معه القطع من النار أو يغمس في الزيت الذي يغلى لأجل إيقاف نزيف الدم من العروق الذي حصل بسبب الجرح ومنع سريان الجرح إذا شل اليد كاملة أو إلى الوفاد. وهذا قول عامة أهل العلم ينظر الإغناء الفاسي ونغلى الموضح لأنه قد يكون إنسان يعني عنده سكري مثلا وجب عليه الحد يمكن يكون عشان ما يتأثر بالكلام ده يكونوا يعملوا معالجات للسكري حتى يقطع. أما إذا كان ما يتعالج وما يجيف فهو أن يشوف له حل ثاني. بما أن المقصود إيقاف الدم ومنع سريان الجرح فإنه يجب استعمال أي وسيلة أخرى ممكنة تؤدي إلى ذلك إذا كانت أفضل في ذلك وخف ألما عند القطع. من ذلك ما جد في هذا العصر وسائل طبية خياطة الجرح ووضع الأدوية عليه وإعطاء من قطعت يده أدوية أخرى يمنع سريان الجرح وتخفيف ألم الجرح عليه. وصدر قرار من هيئة القضاء العليا بالمكر عويص الموافق على ذلك. ولا يجوز على الصحيح عدد العضو المقطوع في حد السرقة مثل حد الجحراب إلى من قطع منه لا الحديث السابق الأمر بقضاء يده وتأكيد به يقتضي ويوجب فصل على التابيد وأن يرى الناس مقطوعا لا يستفيد منها بقية عمره. وينظر قرار مجلس هيئة كبار العلماء السعودية في دورته 27 وقرر بالإجماع أنه لا يجوز عدد اليد المقطوع في حد وينظر الشرح المنتع دون النص والسرقة والمراجعة المكتوب في آخر باب القود من الجروح في المسألة الثالث والأربعين آخر باب القود من الجروح القود من الجروح في المسألة الثالث والأربعين بعد 50 بعد 2000 وينبغي عند قطع العضو في حد أو قصاص أو لغرض علاجي كأن يكون به مرض معدي في استوصل معدي كأن يكون به مرض معدي في استوصل لألا يسر المرض إلى بقية الجسم نحو ذلك أن يدفن هذا العضو يعمال للأصل الشرعي الموجب للدفن الإنسان فكما شرع دفن الجسم كله كذلك يشرع دفن بعضه لأن للبعض حكم الكل. وإن كان في هذا العضو مرض معدي يخشى انتقاله بعد دفنه من أن تشرع إزالة المرض بمواد المطهرة للجراثيم ثم دفنه ينظر أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي، فإن لم يكن ذلك فلا حرج من إحراق للحاجة إلى ذلك، ولا يجوز نقل العضو المقطوع في حد أو قصاص إلى شخص آخر، لأن ذلك قد يكون وسيلة إلى عادة لمن قطع منه بعد ذلك، فيمنع منه السد للذريعة المفضية إلى المحرم، فإن عاد فسرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب في قياس عن محارب لما زاد عن أبو بكر وعمر، وعلى أنهم قطع الرجل اليسرى وعلي أنهم قطع الرجل اليسرى لمن سرق في المرة الثانية، روى ذلك عن أبي بكر عبد الرزاق ودار قطني بسندين صحيح السند روان عمر وعلي قريب إن شاء الله تعالى. وأفتى بذلك ابن عباس روى عبد الرزاق من حزم بسند صحيح، وقال من حزم هذا السند في غاية الصحة، وهذا مما عليه بين عامة أهل العلم ينظر التمهيد وفتح القدير من الهمام والمغني وشرح الكبير. وإذا قطعت رجل السارق حسمت لما سبق ذكره عند الكلام على قطع اليد، فإن عاد فسرق مرة ثانية حبس ولا يقطع غير يد ورجل، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه أتي بصارب قطع يده ثم أتى به فقطع رجله ثم أتي به فقال أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل، ثم قال أقطع رجله على أي شيء يمشي أني لا أستحي من الله، فضربه وسجنه. وأمن أبي شيبة وابن الجعد والدارغوثن والبيهق بسناد الحسن رواب درزاو السعيد كما في الدراية، والبيهق وابن حزم بسناد جيد كما قال في الدراية أن علي رضي الله عنه اعترض على عمر رضي الله عنه لما أراد قطع رجل صارغ في الثالثة، وكان قد قطع يده ورجله فوافق عمر، وراء هذا الأثر عن علي من طرق أخرى ورجال والثقات، لكن أبو سلمة قال غياني في الهداية وهذا حاج بقية الصحابة فحجهم، فعقد إجماعا ولأنه إهلاك معنا لما فيه من توفيق جنس المنفع والحد زاجر لأنه نادر الوجود والزجر فيما يغلب وقوعه، والحديث طعن في طعن فيه الصحاوي أو نحمله على السياسة، وهذا وقد روى القطع بالمرة الثانية والثالثة الرابع مرفوعا، وروى القتل بعد الرابع مرفوعا عن أبي بكر، ولكن كل هذه رواية ضعيفة، لهذا قال النساء أعلم في هذا الباب حديث صحيح، وقال بالتذكار حديث القتل أصل له، وروي بيسارين جيد عن أبي بكر وعمر أنه قطع اليد اليسرى والثالثة، وهذه رواية الثالثة عنه مع سبق عن علي وموافقة عمر له يدل على أن القطع بعد الثاني والقدم من باب التعزير، ويرجع إلى اجتهاد الإمام، وينظر في هذه المسائل في رواية السامة راجع التخريج السابق العلل من أبي حاتم مختصر أبي داود مع معالم السنة وتهذيب السنن ونصب الرواية وزاد المعاد والمطالب وفتح الباري والتلخيص والإرواء لحدود التعزيلين من المقيم وأنيس الساري. ولا تثبت الصلاة إلا بشهادة عدلين، لقوله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم، قال في منار السبيل الأصل عموم لكل لكن خلف فيه دليل خاص الدليل فبقي فيما عداه على عمومه، وهذا عن عليه ينظر الإجماع والإشراف وذات بيتين فتح القدير من الهمام والشرح الكبير والإنصاف، وهو احترم مرتين لما ثبت عن النساء أنه قال الساري احترم ما أخالك سرقت، قال بلى وعاد عليه مرتين وثلاثة أمر به فقطع. رواه أحمد والدارمي وأبو داود غير من حديث أبي أمية المخزومي رجال الثقات عدا تابعيه فهو مجهول، ولو شاهد من حديث السائب عند الطبراني في الكبير وظاهر سنده الصحة، لكن تبرد الطبراني الشيخ ببيه يجعل في نفس شيء من التردد في الصحيح، وقال الهيثمي رجال الصحيح، ولو شاهد من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يعني بغري بنحو دون ذكر احتراز السارف في أول الأمر وغير طحاوي في الشرح وغير، لكن روي يعني من وجه مرسل عند أبي الرزاق وأبو داود في المراسيل وغير ما هو آخر، ورجح ذلك جماعة الحفاظ ومرسل صحيح، ولا شاهد من مرسل المكدر عند عبد الرزاق دون ذكر الاحتراف، وسنده صحيح حديث أبي أمية صحيح بشهاده المرفوع السابق والموقوف الآتي، قال في زاد المعاد لا يقطع إلا بالإقرار مرتين بشهادة شاهدين، إلا أن السارق أقر عنده مرة فقال ما أخالك سرقت، فقال بلى فقطع حينئذ ولم يقطعه حتى عاد عليه مرتين، ولهذا الحديث شواهد موقوفة منها أن عمر رضي الله عنه قال للسارق أسرقت، قال لا، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة وبسناد المرسلين الرجال من الثقات، وفي أحدهما زيادة فتركه ولم يقطعه، منها ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال كنت قاعدا عند علي فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني قد سرقت، فانتهره فعاد الثانية فقال إني قد سرقت، فقال لو قد شهدت على نفسك شهادتين، فأمر به فقطعت يده فرأيته معلقة يعني في عنقه، ومنها من أبو هريرة لما قال لسارق يومئذ أمير أسرقت قال لا مرتين أو ثلاثة، رواه ابن أبي شيبة بسند حسن، منها ما رواه ابن أبي شيبة بسند محتمل للتحصيل عن أبي الدرداء أنه أتي بامرأة قد سرقت فقال لا سلامة أسرقتي قولي لا، ومنها ما رواه ابن الرزاق عن ابن جريج أن قال أخبرنا عطاء قال كان من مضى يؤتى أحد بسارق يقول أسرقت، قال لا علمي أنه سمى أبا بكر وعمر أخبرنا أنه عليا أتي بسارقين معهما سرقتهما، فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرغوا عنهما ولم يدع بهما ولم يسأل عنهما، ومنها أثار عن عدة من الصحابة لكنها لم تثبت، وينظر نصب الرأي باب الشهادات والتلخيص والإرواء والحدود والتعزيلات من القيم، وينظر ما سبب في الرجوع عن إدخال عموم الحدود في أول كتاب الحدود في المسألة الثانية. وانظر مذهب الصحابة في درء الحدود ما أمكن. درء الحدود ما أمكن وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على هذا. يعني الإنسان قدر ما يلقى الأسهل يميل إلى الأسهل يعني. كما في كتاب الحدود في المسألة الثالثة 60 بعد 600 بعد 2000. وذا بعض العلماء أن سرق غير من الحدود تثبت بالإقرار مرة واحدة هذا والأغرب كما سلف في باب حد الزنا نظر المسألة الثالثة 90 بعد 600 بعد 2000 والأغرب كما سلف في آخر باب الزنا أن القرين إذا كانت قبيلة تحتمل الخطأ بوجه ثبت به الحد ولا يقطع حتى يطالب المصد منه بماله. حكم الإمام الطحاوي المشكل والحاضر من عبد الرب في التمهيد والإجماع لأن المحترب إقام عليه الحد ولم يطالب صاحب المال لكن يظهر أن المسأة خلاف وأن فوال حنابل يرون اشتراط المطالب في هذه الحالة أيضا. ينظر المغنم مختصر الخرق وشرح الكبير عند الحاكم لما ثبت عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها 30 درهم فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع فقلت أتقطع من أجل 30 درهم أنا أبيع وأنسيه ثمنها فقال هل قبل أن تأتيني به هو مالك والشبع وأحمد إذا في عدل الإمام الحدود تاني ما خلاص أصلا. وأصحاب السنة عند عادة تلميذ الطحاوي المشكل وغيره من 6 طرق فيها أكثرها اختلاف كثير منها 3 شواهد من مرسل مجاهد من مرسل يوسف بن ماي المرسل للحسن عند ابن أبي شيبة والحارث كما في المطالب ومرسل يوسف مختصرا فهو حديث صحيح بطرق وشواهده وكصحاب الحاكم المقدسي وينظر التمهيد والتنقيح وأنيس السائل والخميصة ثوب معلم أو صوف معلم والنسى التأجيل مراد أبيعه إياه إلى أجل معلوم. قال في زاد المعاد المطالب المصروف شرطه في المقطع ولو هابه إياه أو أقبعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل لا كان قبل أن تأتيني به. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا تشترط مطالب المصروف منه بمال لعموم آية السرقة. وحديث صفوان يحمل على أن المراد الستر على الجاني كما في بقية الحدود وأن صفوان لما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستر عليه قبل ذلك لم يصح العفو عنه بعد ذلك. وأعيد هذا أنه ليس لمطالبة بالمال المسروق ذكر في هذا الحديث وإنما فيه ذكر الاتيان بالسارق. وقال الزركشي في صحيح مختصر الخرقي وقال أبو بكر في الخلاف لا تشترط المطالبة وهو قوي عملا بإطلاق الآية وعامة الحديث فإنه ليس فيه شيء من اشتراط المطالب ولا ذكره. وأعيد هذا ما ثبت عن جماعة من الصحابة في صنع الرزاق ومن أبي شيبة في مسألة الشفاء في السارق والعفو عنه من ترتيب لزوم الحج على بلوغ الإمام إلى غير. وبعضهم قال ذلك في حق من أخذ منه صاحب المال المسروق مالا ويؤيده كذلك ما سبب المسألة الماضية من حديث المثار ذكر فيها قطع السارق بمجرد احترافه ولأن حد السرقة حق لله فلا يسقط بإسقاط الآدمي له هذا هو الأغرب. وإن وهبها أي وهب المسروق منه العين المسروق للسارق أو باع إياه قبل ذلك أي قبل مطالبته بمال عند الحاكم سقط القضاء لحديث صفوان السائب فتكون هبة المال له أو بيع عليه نوع من الستر عليه والعفو عنه. ودخال إذا عفى المسروق منه ولم يحق لغيره رفعه إلى الحاكم لأنه خص منه به من غيره. قال في بداية المجتهد اتفق على أن لصاحب السرقة أن يحفي على السارق ما لم يرفع ذلك للإمام وكان المسألة تحتاج إلى مزيد عناية. وينظر الإشراف آخر باب السرقة والاستذكار باب ترك الشفاعة للسارق. وإن كان بيع المسروق منه المال المسروق للسارق وهبته له بعد أي بعد مطالبة المسروق منه بالمال المسروق عند الحاكم لم يسقط حد السرقة لحديث صفوان السائب نقصت في قيمة العين المسروقة عند النصاب بعد إرخاء هذه العين المسروقة من حرزها بالسرقة لم يسقط القطع لأن سبب القطع هو السرقة فيعتبر النصاب في وقته. وإن كان نقص قيمة العين المسروقة عن النظائر قبله أي قبل إرخاء هذا العين من حرزها بالسرقة كان كسر السارق العين داخل الحرز حتى أصبحت لا تساوي سوى أقل من ربع دينار ثم أخرجها من الحرز لم يجب القطع بما سوى المسألة الماضية. وإذا قطع السارق عليه رد المسروق إذا كان باقي وهذا مجمع عليه ينظر الإمام والإشراف بداية المجتهد وشفع الكبير والعدة أو رد قيمته إن كانت تالفة لأنها عين أخذت من صاحبها بغير حق فوجب ضمانها بردها إن كانت باقية وبقيمتها إن كانت تالفة كما لو لم يقطع. باب حد المحاربين وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموال. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل في المحاربين كل من خل بأمن المسلمين أو أفسد بالأرض سواء كان عن طريق استعمال القوة أو بأساليب أخرى وسواء كان في البلد أو بين المدن أو في الصحراء وسواء كان يريد أخذ المال أو القطع والاحتداء على الأعراض أو كان يريد غير ذلك من أنواع الجرائم. ينظر للقادم للعرب المالك في تفسير أحكام القرآن كلام قوي في ترجيح القول أن الحرابة في المدن والاحتداء على الأعراض تدخل في عموم الآية تحسن مراجعته أو كان يريد غير ذلك من أنواع الجرائم سواء كان ذلك عن طريق قوة أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي فيها إفساد في الأرض لعموم قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا قتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا هو الأغرب. روى ابن أبي شيبة في السيب سند رجال الثقات عن عطاء قال المحارب الشرك, وذكر الجصاص في أحكام القرآن في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الآية أنه يصح إطلاق لفظ المحارب على كل من عظمت جريرته بالمجاهرة بالمعصية. وذكر أبو بكر من العرب في أحكام القرآن في تفسير الآية السابعة أن الحرارة تكون بالاحتقاد والفساد وتكون بالمعصية. وذكر الشهرسامي تيمي المصاري من سوء ذكره بالطريقة الأولى من طرق الاستدلال على تحتم قتل السابع صلى الله عليه وسلم أن السابع لله ورسوله من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض بالفساد الداخلين في هذه الآية سواء كان مسلم واحد. وذكر ستة أوجه بتؤيد ذلك, منها أن المحاربة نوعان, محاربة باليد ومحاربة باللسان. منها أن المحاربة خلاف المسالمة, وأن المسالمة أن يسلم كل من المتسالمين من أذى الآخر, فمن لم يسلم من يده أو لسانه فليس بمسالم لك بل هو محارب. وقال وإذا ثبت أن هذا الإنسان محارب لله ورسوله هو أيضا مساعي في الأرض فسادا, لأن فسادا وعام فساد الدنيا وفي الدماء والأموال والفروج فساد الدين. وذكر الشوكاني في تفسير هذه الآية أن ظاهر النظم القرآني أن كل من يصدق عليه أنه فساد في الأرض يدخل في عموم الآية. ثم قال في الشرك فساد في الأرض, وذكر أن ما ورد في الشرع فيه عقوبة أخرى كالسرقة والقصاص لا تطبق عليه عقوبة المحاربين. وذكر شيخنا صالح بن عبد الرحمن الأضرم عضو هيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة الصائمة في تابع حد جريمة الحرابة أن الحرابة تشمل المجاسوس وتشمل الدعاة للمبادئ الهدامة. ذكر المحقق عبد اللطيف الغامدي ببحثه المشهور مجلد العدل بعنوان الأوصاف الجرمية على حد الحرابة ما يلحق بها أن الأصل أن الحرابة تكون في كل جريمة تجمع بين أحقابة الأمنين وبين المكابرة والمجاهرة. ثم ذكر بعض استعراض لأقوال بعض أهل العلم بأن الحرابة تكون في غير ما لم يجمع الشرطين السابقين أن هناك ما يلحق به بالمحاربين ويدخل في المفسدين في الأرض, وهم كل من كان ذي ذنبه التعدي على دماء العباد غيلة أو يقول بمباشرة أو تسبب على ديان بما لم يرد الحكم غير هذا الحكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه. فإنما جد في هذا العصر من أنواع الجرائم وسريبة الفساد في الأرض بيدخل في عموم الآية تساوي ذلك كالعصابات والأشخاص الذين يستاجرون الاختطاف والقطع والضرب من وراد الابتغاء منه والأشخاص والإصابات والمنظمات التي تقوم باختطاف وتفجير وسائل النقل حال السفر والركاب كالطائرات والقطارات والحافلات وكالذين يخونون بتفجير وتدمير المحلات التجارية والمساكن المسلمين أو المستأمنين والمرافق العامة كالجسور والطرق والإنفاق وكالذين يخونون الغازات السامة الخانقة أماكن تجمع الناس وازدحامه أو عمل ما يسبب تروع الناس وتدافعهم حتى يقتل بعضهم قصدا لذلك تفجير المفرقعات ورفع صوت مخيف وكالذين يطاردون المرأة باستئلاف لصدمهم بها وكالذين يضعون الأرغام من الحفر والخنادق الخفية في طريق المرأة والسيارات والقطارات لقتل الناس وإيذائهم وكالذين يقومون بقتل الناس ونهب أموالهم وانتهاك أعراضهم بعد تمنيجهم وتنويمهم أو رشهم بالغازات أو إسقائهم وعقاقير تؤدي إلى فقدهم للإحساس وعدم شعور بما يصنع بهم وكالمنافقين الذين يحاربون شرع الله تعالى ويدعون إلى عدم تطبيقه وكالدعاة إلى العقائد المنحرفة وإلى الأحزاب الموغلة في الضلال وكالذين يعلمون العامة على الخروج وعلى ولاة الأمر بفساد الأمن عبر وسائل الإعلام وغيرها وكمهربين ومروجي المخدرات وكالجواسيس الذين يجسسون الكفار ونحوهم. إلى أن كل هذه الأعمال من الأساد ومن الأساد وراضي حبر الله ورسوله. ينظر في الكلام على بعض المسائل السابقة المراجعة المعاصر المذكورة في التعليق السابق العقوبة لمحمد أبي زهرة وفقها السنة وحد الحرام وفقها الإسلام العلي العودة والفتاوى الشرعية في القضايا العصرية محمد بن فهد الحسين. وينظر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة والذي يتضمن الحكم بقتل مهربين ومروجي المخدرات وقراره المنشورة في مجلد البحوث الإسلامية والذي يضمن حكم بقتل من سبب القيام بشيء من أعمال التخريب والإفساد والأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة كنصف المساكن والمساجد أو المدارس والمستشفيات. ومن قتل منهم أي من المحاربين وأخذ المال قتل وصله حتى يشتهر للآية السابقة من أن هذه العقوبة بقدر الجرم ويقتل لقتله ويصلب بعد قتله يأخذ المال. قال الحافظ بن جرير في تفسيره وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا تأويل من أوجب على المحارب قدر العقوبة على قدر استحقاقه وجعل الحكم على المحاربين مختلفا باختلاف أفعالهم فوجب على مخيف السبيل منهم إذا قدر عليه قبل التوبة وقبل أخذ ماله أو قتل النفي من الأرض وإذا قدر عليه بعد أخذ ماله وقد النفس المحرم وقتلها الصلب لما ذكرت من العلة قبل لقائي لهذه المقالة ولأن ذلك روي عن عباس رضي الله عنهما وعبد الرزاق الشافعي مسلم من طريق البقوي في تفسير وشرح السنة البيهقي عن من أبي يحيى ومتروك وروى الطبراني من شيبة وطريقين في كل منهما ضعفا عطيا عن عباس وعطية كثير الخطأ وينظر التلخيص والإرواء. وقتل المحارب يكون بالسيف أو بالسحق الكهربائي برميه برصاصة بغير ذلك ويختار من ذلك ما هو أيسر عليه ولا حرج في تمنيجه لئلا يحس بألم القتل لأن المراد قتل لا تعذيبه. ينظر شرح ممتع وكيفية تنفيذ الحدود للواء الدكتورة سعيد العمري وينظر مسافة أول حاجة تصل المساء السابع بعد 2000 وإذا صلب اشتهر أمره دفع إلى أهله لتولى تكفينه والصلاة عليه ودفنه لأنهم أولى الناس لذلك هم متعين عليهم. ومن قتل ولم يأخذ المال قتلا ولم يصلب لا يتساوى لأن هذه العقوبة المناسبة لجرمه. من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى مقام واحد لا يتساوى لأن هذه العقوبات بقدر ويرمى فقطعت يده لأخذ المال وقطعت الرجل التي مشى بها إلى هذه الجريمة. وإذا قطعت يده ورجله حسمتا لما سبق ذكره في قطع اليد في السرقة نظر مصاري السرقة في المسألة السابعة بعد 700,000 من مسائل معاصرة العالم بكيفية قضاء علاج موضع القطع ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به مقاس على السرقة وذا بعض العلماء لأنه يقطع ولو أخذ أقل ما يقطع به في السرقة لظاهر الآية السابقة وهذا هو الأقرب ولا يتبطلق ولم يجد ما يقيده كما في السرقة والقياس على السرقة قياسا مع الفارق غالب من منذ في الإشراف من الفرق بينهما وجوب قطع اليد ورجع على المحارب إنما يجب على السارق قطع اليد فقط إذا جاز تغليظ عن المحارب دون السارق فذلك يجاز أن يغلظ عليه ويجب على ظاهر الآية قطع اليد وإذا من أخذ أقل من قدر ما يجب فيه قطع اليد نعم خرج ومن خاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مال النفي من الأرض فيطردون من البلدان إلى الصحاري فلا يتركون يابون إلى بلدي للا يتصاب لأن هذه العقوبة هي المناسبة لجرمه فضع بعض العلم وهو الأغلب إلى أن النفي يكون بسجنه لأن في السجن نفي الله عن وجه الأرض كلها لا عن موضع سجنه ولأن السجن في عرف الناس نفي عن الأرض وخروج عن الدنيا لمفارقة المسؤول لأهلي وبيتي وقاربي وأصحابي بل يفارق كل الناس قال أحد السجناء خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى إذا جاءنا السجان يوما لحاجة حجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا والقول من يطرد عن المدن يؤدي إلى أن يقطع الطريق مرة أخرى سيكون أيضا محتاجا وهذا وحده يحمله على قطع الطريق مرة أخرى وقول من يطرد من بلاد المسلمين فيه تعريض له للكفر وهذا لا يجوز من معلومة أنه لا يجوز المسلم أن يذهب لبلاد الكفار السكانية ولا لبلد لا يستطيعها لسكناها ولا لبلد لا يستطيع فيه إظهار شعائر دينه فكيف يكون الحاكم الشرعي والذي يجبر على ذلك بينظر تفسير الجصاص وداية الصناعة تفسير القرطبي وروح المعاني ومن تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى قوله تعالى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وهذا مما عليه بين عامة أهل العلم في الجملة ذكر المغني وشرح الكبير ويعد أنه ليس في ذلك خلاف يعلم وأنه لا خلاف يعلم في وجوب مؤاخذتهم بحقوق الآدميين وحكاه الحافظ ابن القيم في سقوط الحد إجماعا كما في الحدود والتعزيرات عند ابن القيم لكن ذكر في بداية المجتهد التفسير من العرب والأحكام السلطانية الماوردي خلافا على إفراد من أهل العلم حيث يرى بعض من الآية من تابع على أهل من أهل الكفر فلا يدخل فيها من حارب من المسلمين ويرى آخرون منه أن المراد من تاب منه ولو فئة فقط ويرى فريق ثالث منه أن المراد من لحق بدار الحرب منهم ثم تاب فقط وذكر بعض أن بعض أهل العلم قال لا يؤخذ المحارب التائب بما لا للآدمين من حق أو مال إلا بما وجد في يده من حق فيؤخذ وذكر في إنصاف نقل عن المبهج أنا في حق الله مطلق روايتين وأيضا ذهب كثير من أهل العلم إلى من ارتكبوا المحاربون من حدود غير المحارابة كشرب الخمر والزنا لا يسقط قد جاء عن غير واحد من الصحابة الطبري وعند ابن أبي شيبة والسيد العفو عن من تاب قبل القدرة عليه من ينظر أسباب سقوط العقوبة وأخذ بحقوق الآدمين فيقتص منه من الاحتداء عليهم في نفسه أو طرفه ويغرم من أخذه من الناس من أول إلا أن يحفى له عنه لأن التوبة إنما تسقط حق الله تعالى أما حقوق الآدمين فيها مبنية على شحاته فلا تسقط إلا بعوفهم عنه هذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم ينظر التعليق السابق فصل في دفع الصائد هنا تكمل كم لو ما طولنا الجلسات الكتاب ده ما يمشي أحسن الله عليك فصل في دفع الصائل زاد في دفع الصائل ليس في الأصل هي في النسخة المطبوعة مع عودة شرح العمدة ومن عرض له من يريد نفسه وماله ويحريمه أو حمل عليه سلاحه ودخل منزله بغير إذنه فلو دفع بأسهل ما يعلم أنه يدفع به لما روى مسلم عن مغيرة قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالي قال أرأيت إن قاتلني قال فقاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار صحيح مسلم فإن لم يدفع فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله الحديث الصائب ولا ضمان عليه لأنه قتله بحق قتل الدافع فهو شهيد الحديث الصائب قتل الدافع فهو شهيد الحديث الصائب ولما روى البخاري ومسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوع من قتل دون مالي فهو شهيد قتل دون مالي فهو شهيد صحيح البخاري وصحيح مسلم ومثل على سعيد بن زيد مرفوع من قتل دون مالي فهو شهيد ومن قتل دون عالي فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد رواه الطيالسي وأحمد وأصحاب السنن وغيره وسنده جيد وزر أنس الأنصاري وعلى قاتله ضمان لأنه قتله ظلما ومن صالت عليه بهيمة كجمل أو ثور أو كلب فلو دفع بمثل ذلك قياسا على الآدمي ولا ضمان فيها لأنه قتلها بحق ومن اطلع في دار إنسان أو بيته بخصاص الباب ورحمه فخذفه بحصاته فقطع عينه فلا ضمان عليه. ما رأى البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنا رجل طلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاته فقطع عينه مما كان عليك من جناح. صحيح البخاري وصحيح مسلم ولو شهد من أحد من فعل عند البخاري من فعل صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم. وإن عض إنسان يده فانتزع منه فسقط لسنايا فلا ضمان فيها. لما رأى البخاري مسلم رجل عض آخر فنزع يده فسقط إحدى سنيته العض سنية العض فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ينقص البخاري وصحيح مسلم من حديث يعلم من حديث عمران. باب قتال الباقي ومخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه إذا خرج جماعة وقوم من الإمام لخلعه فعلى المسلمين معاونة إمام في نفعهم فسن ما يدفعون به لقول تعالى من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقادوا التي تطي حتى تفي إلى أمر الله. ولما رأوا مسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعا من بايع إماما فأحطاه صبغة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع من جاء آخر ينازع فضربه عنق آخر ويدخل في البقعة على الإمام الانقلابات العسكرية التي تكون في الجيوش النظامية وبعض الأجهزة الأمنية في هذا العصر. إذا كان هذا الانقلاب في حق حاكم شرعي وجب عليه بقية أفراد الجيش والجهات الأمنية وعموم المسلمين أن يبطلوا هذا الانقلاب ويحاربوه حتى يقضوا على جميع أفراد الجيش وجميع أفراد الأجهزة الأمنية لسلطة ولي الأمر. ويدخل في لذلك ما تقوم به بعض الإصابات أو بعض الأحزاب وبعض النقابات أو جماهير من الناس بمظاهرات أو اضطرابات أو غيرها مما يفعل في هذا العصر لإجبار الحكام على التنحي عن الحكم. فهذا كله إذا كان في حق حاكم شرعي فهو محرم ويجب على عموم المسلمين منعهم من ذلك ولو بقتالهم لهم للآية والحديث السابق الحديث السابقين. ويدخل في ذلك ما تقوم به بعض الجماعات المنحرفة المتأولة من تفجيرات وقتل رجال الأمن من المسلمين بغية إسقاط الحاكم الشرعي. بعض أهل العلم يرى أن من يقوم به بعض الجماعات في هذه البلاد من ذكر ودسة من تكفير لولاة الأمر ولكثير من العلماء من أعمال الجرامية من قتل المستأمنين والعسكريين والتفجير ليس من البغي. وإن هذه الجماعة ليس من البغاة إنما هم خوارج لأن ليس لهم تأويل صحيح وهذا قول له قوة. فيجب على عموم المسلمين منع من ذلك بما استطاعوا ويجب عليهم إبلاغ ولي الأمر بهم وما يقولون به من تخطيط لبغيهم أو جمع للسلاح وغير ذلك. وهذا كله من فروض الكفايات إذا قام به ما يكفي سقط الإثم عن الباقين. ينظر تفسير القرطبي فإن آل دفع المسلمين لهؤلاء البقاة إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع لأنه عمل مأذون فيه بل مأمور به. وإن قتل الدافع كان شهيدا له قتل في حرب مأمور بمشاركة فيها وإثاب عليها فكان شهيدا كقتيل الكفار ولا يتبع لهم مدبر فمن انهزم من البقاة وترك القتال وألقى السلاح ترك لما ثبت عن أبي معاذ رضي الله عنه قال شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطالبون موليا ولا يسلمون قتيلا. ومن أبي شيبة في السير والحاكم من طريق البيهقي في السنن وفي الاحتقاد واللالكاوي بسند الحسن وله شواهد عن علي وعمار عند السعيد وغيره ينظر الترخيص ولا يجهز على جريح فإذا وجد جريحا من الغواة لم يسارع إلى قتله لما سبب الأسرة الماضية. قال في النهاية ما تجهز يقال أجهز على الجريح يجهز إذا أسرع قتله وحرره ولا يغنم لهم مال لما سبق قبل مسألة واحد ولا نمع صوم الدم والمال وإنما أبيح من دماء وموال ما حصل من ضرورة دفع. وهذا لا خلاف فيه بين عامة أهل العلم. ذكر في المغن وشرح الكبير والعدة أنه لا يعلم خلاف في تحريم غريمة وأموال سبي ذراريهم. وذكر في الإشراف باب ذكر اختلاف أهل العلم في أموال أهل البغي القول من ما وجد بعينه من أموال البقاة يرد عليه ثم قال وفيه قول ثاني وأن أموال تغنم ويعني الخواري. هذا قول طائب من أهل الحديث ولا علم أحد وافقه على هذه المقولة. قالوا لأمير المؤمنين علي لما حصل القتال في الجمل قالوا له يعني الغنائم انتصر الجيش علي وهزم جيش طلحة والزبير طلحة قتل والزبير ترك ميدان القتال ثم لحقه بوادي السباع جماعة من من كانوا يتبعونهم وراء فقتلوه في وادي السباع. هنا قالوا الناس الذين مع علي قاتلوا جيش طلحة والزبير قالوا الغنائم وقالوا يحل لنا قتالهم ولا تحل لنا غنائمهم كيف قالوا الكلام ده. فعلي رضي الله عنه من أعلم الناس كان ما كان في أعلم منه في زمان قال لهم أيكم لعائشة قالوا نعوذ بالله أمنا قال فذا كذلك بناتها مثلها. ثم قال لهم يعني ما بال الأيتام ما يرثون أباهم الناس الذين قتل أباهم مثلا في هذه الحرب ما لهم ما يرثون أباهم وبناتها مثلها. فبين لهم أن القتال بين المسلمين الإمام والبغاة عليه والقتال بينهم ليس في قتال الكفار لذلك كل شيء يرجع إليه يعني من كان من هؤلاء البغاة حيا يرجع إليه ماله، ولا في سبي ولا في أسرى يؤخذون مثلا ويستعبدون، كلام زي ده كله ما في. نعم. أصلا ودرى البخاري في الصحيح على البخاري بسند البخاري عن أبي بكر أنه قال لبعض المرتدين من أتباع طليحة الأسدي: تغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون قتلانا تدفعوا ديتهم، تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار. ينظر الفتح والأحكام باب الاستخلاف والترخيص، وهذا ظاهر أنه في قتال من ارتد بعد الإسلام. ودرج الآثار عن علي رضي الله عنه وعاد على أهل النهروان ما وجد من أموال من سعيد ومن أبي شيبة والبيهقي، وينظر الترخيص ولا تسبى لهم ذرية لأن ذريتهم أولاد مسلمين، وهذا لا خلاف فيه. ينظر التعليق السابق: ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، لأنه مسلم لا يثبت له حكم الشهادة، فيغسل وكفن وصلى عليه كما لو لم يكن باغيا. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتى في حال الحرب من النفس أو مال، لأن أهل العد فعلوا ما أمروا به فعلي، لأن أهل البغي فعلوا ذلك بتأويل، وما أخذ البغاة حال امتناع من زكاة أو جزية أو إخراج لم يوعد عليه ولا على الدافع عليه، لأن هذا هو ما فعله علي رضي الله عنه. قال في التلخيص الحبير: وقوله إن علي قاتل أصحاب الجمل وأهل الشام والنهران لم يدبع بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق، وهذا معروف في التواريخ الثابتة. وقد سوفا وابو جعفر بن جرير الطبري وغيره وغريع عن تكليف إيراد الجساند له، واضحك إياض هشام وعباد أنهم من أنكرا واقعة الجمل أصلا ورأسا، وكذا أشار إلى إنكار ابن وكن من العرب في العواصم من حزم ولم ينكر هذان آذان أصلا ورأسا، وإنما كرى وقوع الحرب فيها على كيفية مخصوصة. وعلى كل حال فهو مردود لأنه مكابرة لما ثبت بالتواتر المقطوع به، ولا ينقض من حكم حاكمهم الذي يصلح للقضاء إلا ما ينقض من حكم غيره، لأن مخالفة البغاة مخالفة في فروعة بتأويل سائف ولم تمنع صحة القضاء كاختلاف الفقهاء. باب حكم المرتد: الردة هي الكيان بما يجب الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، من ارتد عن الإسلام من الرجال من النساء وجب قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. ولا يقتل حتى استتاب ثلاثا، لأن ذلك روي عن عمر رضي الله عنه سبب تخريب أول كتاب الصلاة في مسألة 28 بعد 200، فإن تاب وإلا قتل بسبب الحديث الصائب. ويجوز أن يقتل بغير السيف ما يقوم مقامه كقتل برمي بسلاح ناري كمسدس وبندقية ورشاج، وكالقتل بالساق الكهربي ونحو ذلك. ومن جحد الله وجعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا، أو كذب الله تعالى وسبه أو كذب رسوله وسبه، وجحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه، أو جحد أركان الإسلام، أو حل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد. يقول تعالى في شأن الشرك: لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول تعالى في شأن السب والاستهزاء: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تحتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن من كذب وأنكر أصلا من أصول الإسلام أو أحكامه المجمع عليها إجماعا قطعيا ظاهرا قد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إلا أن يكون الذي أنكر شيئا من الأصول والأحكام المجمع عليها مما تخفى عليه الواجبات والمحرمات، يعرف ذلك لأنه معذور بسبب الجهل من لم يقبل كفر، لأنه لا عذر له حينئذ. وهذا فيما لم تكن المسألة ما يحتمل وقوع الخطأ فيها، ويحتمل بقاء الشبهة في قلب من أخطأ فيها لشبهة أثرت حولها أثرت حولها أو لملابسات حاطت بها في واقعة معينة، فإنه حينئذ لا يحكم بكفره، لقول تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وينظر كتاب تفسير العقيدة خاتمة فصل الكفر ورسالة ضوابط التكفير المعين، وقد توسعت فيما في هذه المسألة. ويصح إسلام الصبي العاقل، قال في شرح الكبير عند كلامه على الشروط التي ذكرها الخرقي: صحة إسلام الصغير أن يكون مما يعقل الإسلام ومعناه يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هذا لخلاف اشتراطه، فإن الطبل الذي لا يعقل لا يتحقق منه اعتقاد الإسلام، إنما كلامه لقلة لقلقة بلسانه لا يدل على شيء. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ومن أمته وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخل الله من أي أبواب الجنة الثمانية تشاء، متفق عليه. وأن يسد لم يقتل لأنه مرفوع عنه قبل حديث رفع القلم عن ثلاثة صغيرة حتى يبلغ الحديث، صار تخريجه في أول كتاب الصلاة في المسألة 21 بعد 200، فإذا بلغ وصر على ردة لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه لثبوت حكم الردة في حقه حينئذ، ومن ثبتت ردته فأسلم قبل من قبل منه إسلامه كما يقبل من الكافر الأصيل، فيكفي في إسلامه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن ذلك يكفي في حق الكافر الأصيل وكذلك في حق المرتد. إلا إذا أنكر شيئا فلا بد من إقراره بما أنكر، يعني إذا أنكر شيء من الأحكام لابد أن يتوب ويعيش بيت هذا الشيء الذي أنكره ويقر به. أحسن. إلا أن يكون كفره بجحد نبينا أو كتابنا أو فريضة نحوية أو يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم بعثه إلى العربي خاصة ولا يقبل منه حتى يقر بما جحده، لأنه لا يعلم رجوع عن سبب كفره إلا بإقراره برجوع عنه، فوجب إقراره بذلك يعلم صحة توبته. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا أي سباهما المسلمون لم يجد استرقاهما لأنهما مرتدان فيعملان معاملة المرتدين فيستتابان فإن تاباوا إلا قتلا. ولا يجوز أيضا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما لأنه محكوم لهؤلاء الأولاد بدين والديهم ووقت ولادتهم وهو الإسلام. ويجوز استرقاق سائر أولادهما لأنهما ولدا في دار الكفر من والدين كافرين لأنهم ولدوا في دار الكفر من والدين كافرين فجاز استرقاقهم وسائر أولاد الكفار. هذا انتهى كتاب الحدود.